بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بكم معنا، والمحاضره ال11 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اكسل. حابه بس انوه على اكتر من حاجه قبل ما نبتدي المحاضره. اولها ان الامتحانات، الناس اللي مأجله امتحانات هتمتحنوا معانا على النت بدءا من 7 مساء ان شاء الله. مش حابه اقول اسماء، بس يعني اكيد هم عارفين، يعني بيننا وبينهم شتات وحاجات كتير قوي، وهيبقى هيتم اعلانه. والناس اللي برضو ما اجلتش وحابه انها تلتحق بالامتحان تقول، يعني تكتب. الناس اللي ما امتحنتش معانا يوم الاحد والاثنين. التاني تنويه يا جماعه، ايام الاستثناء بتخلص، ايام الاستثناء بتخلص اللي هدانا بيها مجلس الاداره، فمن فضلكم ابعتوا لنا لو انتم حابين تشتركوا. تالت حاجه هقولها انه هنقل المايك لمعتز عشان يبدا المحاضره. ومبروك للاهلي يا معتز. يلا يعني يا رب بقى النهارده تكون كده يعني مركز معانا. تمام. يلا. شكرا على الروح الرياضيه دي، امل زملكاويه يا جماعه على فكره. السلام عليكم. ايوه صحصحوا كده. اهلا بيكم في المحاضره رقم كام؟ 11. رقم 11 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 والثالثه في اكسل. تمام. طيب، امبارح كنا دخلنا القوائم نشوف ايه الدنيا جوه. طبعا قائمه هوم كانت بدايه عاديه جدا، وبدايه يعني تشبه الورد الى حد كبير جدا. تمام. لكن لما طلعنا لقدام لقينا ان الدنيا لأ. تمام؟ صح كده؟ تمام. انا بس نسيت اقفل الموبايل فانا قفلته. طيب، دخلنا طبعا لقينا بقى نظام تنسيق للخلايا، والخلايا تستوعب الارقام عباره عن ايه؟ تاريخ ولا وقت ولا عمله ولا مش عارف ايه الكلام ده كله. ودخلنا كمان لقينا ان احنا ممكن نقفل الشيت نفسه بباسورد. تمام. ونمنعه ضد التعديل. عرفنا ازاي ندخل صفوف واعمده، وعرفنا ازاي نشيلها. تمام. كل ده مرينا بيه امبارح من ضمن قائمه ايه؟ من ضمن قائمه هوم. طيب خلينا كده سريع كده ندخل المحاضره رقم 11. نفتح مع بعض مايكروسوفت اكسل. ايه حاطه في التاسك بار؟ تاب نوتيفيكيشن 159 شيفت اكسل 2013 بتن. يا سلام، شوفوا اماني عملت لنا Space. عملت لنا اختصار للاكسل في التاسك بار. بدا النهارده ما فتحناش من الرن. بليز ويت. تمام. طيب طبعا للي عايز يعمل بقى الحركه ديت ان هو يحط على التاسك بار، اعتقد ناس كتير عارفه الطريقه. تمام. بنجيبه من ستارت منيو ايا كانت الطريقه، وبدل ما بنضغط عليه انتر بنضغط ابلكيشن اللي هي اماني عملتها كليك يمين، وبنختار اللي هي اد تو تاسك بار. تمام. اسكيب بوك 1 بين تو تاسك بار. سوري معلش. بين تو تاسك بار. شكرا يا اشرف. بين تو تاسك بار. ايوه استاذة امانية. استاذة امانية انت مطلوبة ورا. طيب فتحنا مع بعض. اللي متخيل ان قائمة هوم خلصت؟ لسه مكملة. ايه مكملة رحلتها معنا. ماشي. طيب خلينا كده سريعا بقى نفتح هوم. Upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows to navigate. الصوت مسموع في القاعة؟ ولا نعلى شوية؟ ها؟ سنة بسيطة. اعلى يا أشرف. لا دي آخر حاجة في السماعة؟ tab lower ribbon clip bar group box paste split. كده كويس؟ تمام ماشي. على فكرة هو معلاش أساسا. تمام. حلو الاشتغاله دي. تمام. هنمشي بالتاب لحد بقى احنا اخر حاجه وقفنا عندها امبارح كانت ايه؟ قائمه اسمها او داخل هوم حاجه اسمها بروتكت وهايد والكلام ده كله كان جاي من سبليت بوتن اسمه فورمات بعد الانسيرت وبعد الديليت. تمام. تاب. طيب تاب. هنمشي بقى. تاب تاب تاب تاب طبعا مشوار كتير مش هنا. تاب ميرج اند سنتر سبليت بوتن. طبعا الميرج خدناها امبارح. تاب تاب دمج الخلايا. تاب فورمات سيل نمبر بوتن. تاب وخدنا دي اديتنج جروب بوكس كلير سب منيو شيفت تاب فيل سب منيو شيفت تاب سم سبليت بوتن شيفت تاب منيو سيلز جروب بوكس فورمات سب منيو تو موف. فورمات سب منيو هي طبعا اللي احنا كنا ايه عندها امبارح صح كده. حاضر يلا بينا نمشي. تاب بقى تاب اديتنج جروب بوكس سم سبليت بوتن اديتنج جروب بوكس. ده جروب بوكس جديد اسمه ايه اديتنج. بادئ بحاجه اسمها ايه سم سم سبليت بوتن. طبعا ده المفروض ان احنا خدناه في المحاضره الاولى صح اللي هو بيحتوي على سم افريج ايوه المعادلات دي وبيفتح لي على حاجه اسمها ايه مور فانكشن بعد كده. تمام. طيب هنسيب سم دلوقتي في حالها وهنمشي تاب تاب منيو فيل سب منيو تو موف. دي قائمه اسمها ايه فيل سب منيو فيل سب منيو ودي القائمه اللي احنا استخدمنا منها عنصر واحد بس اللي هو سيريس اللي احنا عملنا بيه الترقيم ايه التلقائي فاكرين. طيب القائمه دي فيها شويه عناصر تعالوا نشوفهم كده على السريع. ايه في فيل سب منيو جبناها من هوم قبل ما تسالي. تمام. طيب space leaving menus down control plus d unavailable alt fall down اللي هو ايه هتسحب اللي في الخليه دي لما تحتها هتسحبه leaving menus blank a one لما تحتها. انت وصلته فلاشه في وصلته حاجه في الجهاز. لا هو لسه الاري كيبورد لسه الاري كيبورد. وما كنت شغال ازاي وما انا شغال بايه كده حلوه ما ضلش. لا ما تقنعنيش ان انا واهم يعني. لا كده اتشالت اسكيب. ماشي يا اشرف. لا اصل بيقول لي لسه قاري الكيبورد. امال احنا من الصبح بنشرح بايه وهتقول ان انا اللي بنطق. المهم ان هو قفل لي يعني هو قفل لي اللوحه. طبعا فيل سب منيو عشان نفتحها بنفتحها بالت اتش اف اي الت اتش اف اي عشان نفتح بقى بسرعه. upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows to navigate the escape leaving menu bar blank upper ribbon menu leaving menus down controller plus d unavailable. خلاص خلاص تمام. طيب اهو داون طبعا قلنا بتسحب اللي موجود في الخليه دي لما تحتها بنفس القيمه مش بتعدل. لا بتاخد اللي نفس اللي مكتوب هنا. طبعا هي بتقول انا افيلابل لاني انا مش مظل الحاجه ومش كاتب حاجه. تمام. يعني لو كاتب واحد في دي هتسحب الواحد دوت وتطبقه على كل اللي انا مظلله لتحت بشكل ايه راسي للاسفل خلاص بدون اي ايه اي تعديل او ترقيم تلقائي او كذا او كذا او الكلام ده كله. هتكرره ايه ولا كوبي ولا هي هتكتبهم تلقائي في كل المتظلل تحتيها زي كوبي زي نظام كوبي مش هتتشال هتكمل تظلل لهم اكتر من خليه. اه في الخليه اللي انت اخترتيها. اه تمام. طيب right control plus r unavailable right اللي هي ايه بقى هيسحب لليمين هيكمل اليمين up alt followed by h f i u up لو حاجه تحت وعايز اكملها لفوق يعني خليه تحت وعايز املى اللي فوقيها left alt followed left شمال across worksheets dot dot dot unavailable cross worksheets unavailable. unavailable ليه لان الشيت الورك البوك المفتوح هو شيت واحد. كروس ورك شيت يعني هيدخلني على مربع حوار ان انا اسحب من هنا لشيت تاني. تمام. طيب بعد كده سيريس دوت دوت دوت سيريس دوت دوت دوت طبعا اللي احنا ايه اتعاملنا معاها بس مش عايزكم تفتكروا ان حوارنا مع سيريس كده خلص. عليكم الصلاه والسلام. اتفضل تمام. حوارنا مع سيريس لم ينتهي بعد، لسه عدلنا حاجة ما خدناهاش في ايه؟ تمام؟ ايه؟ لا لا مش مسلسلات حضرتك، دي اللي عملنا منها التسلسل بتاع الارقام. متسلسلة ولكن في لعبة جوه هتحصل كمان شوية ان شاء الله هتعمل لك حاجة احسن. تمام؟ طيب justify alt followed justified اللي هي طبعا ايه؟ ها؟ تساوي، ولكن تساوي في ايه؟ يعني انا مش عارف هتسحبها ازاي ولا هتعمل فيها ايه بصراحة يعني. flash filter تمام؟ طب ده اللي يهمنا فين؟ في fill escape leaving menu. خلينا بس نسيب serious دلوقتي عشان في حاجة هنعملها كمان شوية. خلاص؟ tab clear submenu clear submenu. هناك كانت clear formatting في الوورد صح؟ هنا clear مديهالي submenu clear submenu to move through the controls on the scribble use إيه tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h e برضو alt h e نعم أيوة لا لحظة أنا جاي لك مش عايزة إيه؟ إيه السؤال؟ مش راضي يروح على سطح المكتب زي 2010. لا هو المشكله مش في ان زي 2010 يا زينب، المشكله ان انت حضرتك اتنقلتي من ويندوز 7 لويندوز 8 تمام. فهو في 2010 لما كنا بنتحرك في ويندوز 7 ولا لما كنا في الستارت منيو نظامها ان احنا كنا بنقف على البرنامج وبنعمل ابلكيشن بنلاقي فيها خيار سنت سب منيو، ولكن في ويندوز 8 وما بعده الخيار دوت مش موجود في الابليكيشن. الخيار ده مش موجود في ابليكيشن تمام. في حل تاني ممكن تعمليه اللي هو ايه بقى؟ ايه ان احنا طبعا احنا يعني مش هقول لك بقى روحي دوري على مكانه في البروجرام فايلز وكده، ولكن اقفي عليه هتلاقي حاجه اسمها اوبن فايل لوكيشن. تمام؟ ما احنا عشان الدنيا تبقى سهله، اوبن فايل لوكيشن دي بتفتح لك مكان الشورت كات او مكان الاختصار اللي هو بينفذ امر انه يفتح الاكسل. تمام؟ مش بس كده، لا ده هو بيفتح لك الموقع وبيكون موقف المؤشر اوريدي على الايقونه اللي بتشغل، فانت من هناك هتبقي واقفه اوريدي على الايقونه ابلكيشن وسند تو وديسكتوب كريت شورت كات وكده تبقى حطيتيه هناك. تمام؟ اللي عنده بس مشكله ان هو مثلا يفتح الستارت منيو او يدور فيها او كده ممكن بس يكتب لنا على الاكونت بتاع القناه وانا ابعت له يعني حاجه كده يحطها في رن تفتح على طول المسار وياخده كبي ياخده سند تو على طول. ميرسي اشرف ربنا يخليك، يعني خدمه حلوه. تمام اشرف عودنا بصراحه ان هو بيسهل الامور دايما في اي حاجه بتطلع من عنده يعني بجد. اداني حته ولا بلاش خلاص كنت احكي على كراك جوز 17 بصراحه اللي انا خدته منك. لا مش موضوع نفع مع الاكسل او لا، بس هو انت عارفه ان ملفات يعني كراك الجوز 17 فيه بعض التعقيدات شويه عشان ملفات تصحيح اللغه وكده، فاشرف كل اللي عمله انه حط مع كل ملف بيتنقل للكراك حاجه اسمها اوبن لوكيشن او حاجه زي كده تضغطي عليها تروح فتح لك المسار مباشره، يبقى ما عليك غير ان انت تحط بيست للكوبي اللي خدتيه. فدي بصراحة حاجة كويسة من يعملها يعني. ايه؟ لا انا ما باخدش الكوبي رايت بتاع حد، ده باي اشرف هلال ما ينفعش. ماشي يا مشكور يا استاذ اشرف. طيب خلاص تعال نفتح كلير سب منيو سبيس ليفينج منيو بار كلير اول اوت فولود باي اتش اي ا كلير اول شيل كله clear formats clear formats هيشيل التنسيق بس من الخليه، يعني clear all هيشيل ايه محتوى ايه الخليه بالكامل. clear استاذه ميري عندها مشكله اتفضلي ان هي لما بتكتب لما بتكتب يعني معادله في خليه مش بيظهر لها النتيجه. مش بيظهر لها النتيج النتيجه ما النتيجه لا ابعتي لي مثال او ابعتي لي قولي لي كتبتي ايه مثلا بالظبط يا ريت. معلش هي تظهر على الموقع ايه؟ لا ما هو الفكره ما هو الفكره ان احنا لما بنضغط انتر انتر بتنزلنا للخليه اللي تحت، فاحنا نطلع سهم السهم الفوق هنلاقي النتيجه طبعا. وبعد بص يا ميري، هي ممكن تكون وجهه النظر اللي بتقولها فاطمه دي فكره ان ايه، احنا لما بنضغط انتر بينزل بينا على الخليه اللي تحتيها، والمفروض ان احنا يعني معلش يعني انا بعتذر بس الفكره ايه، الناطق نفسه يعني انا مش معقول مثلا عامل الناتج او عامل المعادله في جي 1 وضغطت انتر بوصل ابي يقول لي بلانك جي 2، فطبيعي ان انا هفهم ان ايه، ان المؤشر اتنقل، فالمفروض انا هطلع سهم لفوق هلاقي المعادله بتاعتي مكتوبه. لو يعني لو جربتي ده وعمل معاك او يعني كانت المشكله مش هنا يا ريت برضه تقول لنا. بعتذر بجد عن المحاضره بتاعت امبارح انها لم يتم رفعها، ولكن الدروبات اللي حصلت بالنسبه للاب اشرف ووقوع النسخه وكده، بالاضافه لان احنا كنا بنتابع الماتش برضه بصراحه، ما مش هنكذب لا مش هنكذب، ف وتاخرنا هو مش موضوع متابعه الماتش بس هي الفكره كلها ان انا مش فاكر الباسورد بتاع الكونت القناه يا الله. لا تمام، فان شاء الله احنا النهارده هيتم رفع المحاضرتين ان شاء الله، وهيتبعتوا في بوست واحد زي نظام الثامنه والتاسعه كده، فنرجو المعذره يا جماعه. بيقول لك اسماء الخلايا اللي عملتي بيها المعادله وبس كده. لا ما هي ممكن مثلا تعمل حاجه جميله قوي، هي تبعت مثلا يعني تعمل زي بروجكت كده او تعمل فايل تطبع عليه اللي هي عاوزاه وتكتب الـ يعني اللي هو ايه اللي المفروض يحصل وما حصلش في الحته دي يعني. طب خلاص كويس، نفذ يا مير، حلو المقترح. لا ما المايك كان قريب منك. تمام. لا ما تنفخش، دي ودنا حنفي دي. طيب كلير فورماتنج يبقى هيشيل تنسيق ايه الخليه ويسيب محتواها كلير كونتنتس. كلير كونتنت ده بقى هيسيب الفورمات او التنسيق بتاع الخليه بس هيشيل المحتوى. معنى ده ايه؟ ما انت خدي بالك ده مش موجود في الوورد. ليه؟ لان في الوورد انت عايزه تشيلي محتوى حاجه او عايزه تشيلي سطر معين هتظلليه وتدلتيه، تمام؟ هنا بينوع لك. ليه بقى؟ انت ممكن تكوني عايزه تفضي خليه من المحتوى بتاعها وفي نفس الوقت تسيبي التنسيق موجود عشان خاطر لما تكتبي فيها في الخليه دي تاني تكون على نفس ايه النسق، او مثلا تكوني عملتي نسق غلط وعايزه تتراجعي فيه بس تخلي نفس المحتوى، تروحي ايه شايله التنسيق وتروحي وسايبه محتوى الخليه زي ما هو. فهو نوع لك لان الخليه هنا بتقبل انها تتنسق كخليه او تتنسق كمحتوى، عشان هنا عشان كده هنا التنوع. في الوورد انت مش محتاج يعني عايزه تشيلي سطر هتدلتيه بالكامل، اما لو انت عايزه المحتوى ومش عايزه التنسيق هو حط لك كلير فورماتنج بس، ادي الفكره. طيب بعد كده انا بتمشى للكيبورد. كلير كومنتس alt followed by h e m كلير كومنتس. ازالة التعليقات لو في تعليقات موجوده في الشيت. كومنت زي برضو زي الورد بالظبط ولا في اختلاف؟ زي الورد بالظبط، عندك في الابلكيشن اصلا اختيار اسمه نيو كومنت. انا عندي تعليقات بس كلها شويه يعني مش كلها، مش عايزه تشيليها كلها. طب هتجيلك دلوقتي. كلير هايبر لينكس. كلير هايبر لينكس، شوفي هنا بقى يعني بيفرع لك كله. ريموف هايبر لينكس ان افيلابل. نعم. هو كلير ازاله وريموف ازاله، مش عارف ليه مكرر الاثنين يعني. كلير ايه؟ كلير تنظيف. تنظيف. طب هما الاثنين هيأدوا نفس النتيجه يعني ولا لا؟ لا هيأدوا طبعا. طيب ما ده اللي انا بتكلم فيه. كلير اول فولد باي اتش. ورجعنا تاني ايه لكلير اول. انا عن نفسي مش فاهم يعني مش فاهم فكره التكرار او يعني ان الاثنين هيأدي نفس النتيجه، تمام؟ طيب ايه اسكيب ابر لينك. نعم اختلاف بسيط خالص وارد طبعا. تمام. طيب ما انا مش عارف. tab sort and filter sub menu alt follow sort and filter sub menu sort and filter sub menu. تمام نركز بقى هنا sort and filter. تمام sort اللي هي ايه؟ فرز. filter اللي هو التنقية او حاجة زي كده. تمام طبعا كلنا عارفين الفلتر. تمام space menu leaving menus sorted to Z all followed أول by حاجة sort A to Z اللي هو الترتيب التصاعدي من إيه إيه ترتيب أبجدي من الألف إلى الياء. ده بيتم إزاي بقى يا جماعة؟ خدوا بالكم لازم أعمل selection معين لأن A to Z هنا يعني بتتطبق اما على العمود اللي انا واقف عليه اما على والمفروض ان انا اكون عامل سيليكشن افضل. ليه بقى؟ مثلا انا عندي مين؟ عندي عمود بالاسماء وعمود بدرجات. مثلا امل حاطط لها مثلا 50 مش عارف مين حاطط له 40 مش عارف مين حاطط له 60 وهكذا. تمام وكاتبهم بشكل عشوائي. طب انا عايز العمود ده يترتب. تمام عايز يترتب ايه؟ لو عايز يترتب ابجدي يبقى هعلم على العمود ايه؟ هعمل سيليكشن على العمود ايه؟ الاسماء. صح ولا غلط؟ كده يترتب ابجدي. طب لو عايزه يترتب بقى بحيث ان الارقام بحيث ان اعلى ناتج يبقى هو اللي في الاول مثلا يبقى في الحاله دي هعلم على انهي عمود؟ عمود الارقام. بالظبط كده عمود الارقام. واضح؟ بس طبعا لو انا عايز اعلى ناتج هو اللي يبقى في الاول يعني عايز ارتب بقى ترتيب اوائل. تمام عايز العمود يترتب اوائل يبقى هنا بقى مش هختار A to Z هختار Z to A تنازلي. نعم مين مصطفى؟ طيب احنا مصطفى برضو مكملين في قائمة هوم في حاجة اسمها sort and filter. تمام فاطمة كنت بتقولي احنا هنطبق على عمود الارقام او الاسماء والتانية هيتغير تبع عندي ولا ايه؟ طبيعي طبعا الصف هيتغير مع بعضي بما انك انت كاتبه ده وصد ده هيتغير. تمام بالضبط. تمام طيب ايه انت هتظلل الاثنين بس خد بالك من حاجه لو اتنقل يعني لو نقل حاجه مش هينقل بص هو الفكره لا تظلل واحد بس هو الفكره ايه بقى الفكره ان انا استحاله اكون كاتب جنب حنفي 50 وجنب اشرف 60 وعشان عملته زيته ايه ينقل الخمسين من عند حنفي يجيبها عند اشرف لمجرد ان اشرف بادئ في الاول مثلا. لا هو الفكرة ان هياخد ده بده هو فاهم ان الصف تبع بعضيه. واخد بالك ما انا لو ماشي A B C هو فاهم ان الصف واحد تبع مثلا اشرف. تمام وصل لك ايه؟ طب تمام لا كمل انت وانا صحيك بعدين. تمام هي الفكرة في كده فاهم ان الصف تبع بعضيه. تمام مش هيلقى الارقام من جنب اللي مكتوبين فيها هينقل كله. تمام طبعا sort c to a all followed by h sort c to a هنعمل تجربه على موضوع السورتنج ده دلوقتي custom sort dot dot dot all طبعا custom sort dot dot dot هتفتح لي بقى ايه خيارات اضافيه filter control plus shift plus l all followed by h s f filter control plus shift plus l شفت الاختصار filter control plus shift plus l clear unavailable. تمام clear دي بتتعمل طبعا unavailable ليه لا مفيش فلتر اتعمل clear دي بتتفعل لما نعمل فلتر. تمام فلتر يعني ايه reapply control plus alt plus l unavailable sorted to z alt فلتر بمعنى ان انا ايه بعمل تنقية للشيت بحيث ان انا عايز منه طلب معين او حاجة معينة. ميري بتقول ايه اشتغلت خاف مني لما عرف انه جاي ولا ايه؟ الظهر كده تمام. طب تعالوا نعمل تعالوا نعمل موضوع ال A to Z دوت، او يعني نعمل موضوع السورتنج نفسه ونشوف ايه اللي هيحصل. Escape upper ribbon lower ribbon editing group box sort and filter sub menu alt followed by HS. Alt HS هي اختصار اللي بيفتح filter sort and filter. ماشي تعالوا نشوف. Escape leaving menu bar blank a one. تعالوا نكتب هنا، انا هحط حاجات كده عشوائيه يعني عشان ما حدش يعلق على اسامي او كده. وخلينا نجرب في اصلا في حاجه كده عادي بتوعنا سيتنج 8A. None. Characters. Word. Both characters and word. P. Setting key. Blank. Blank. A one. هارد لك يا مير بجد معلش. هارد لك يا مير. Unloading Jaws space. Book one. Please wait. Jaws Home Use Edition. Book one Excel. Edit. Book one. Excel. Sheet one. Hanafi. A one. Tab. Blank. B one. خمسة حنفي a blank a two فصلة setting keyboard layout to US setting keyboard layout ألف شين ر ف أشرف tab blank b two ثمانية أشرف blank a three شين يا ميم ألف همزة على سطر شيماء تاب بلانك بي ثري ستة شيف تاب شيماء بلانك أفور ألف همزة على الألف ميم لام أمل تاب بلانك ثلاثة أمل بلانك a five نحط بقى مين أماني بالمرة معاك ألف هم ميم ألف نو يا أماني تاب تسعة تمام. طيب تعالوا كده احنا عندنا بقى ايه ترتيب. لا لا اديتك يلا اديتك ثلاثة يلا مش يا عادي يا أمل انت تستاهلي اكتر من كده. ست خمسة حنفي. طب تعال نقف على عمود الاسامي بقى ونعمل ايه A to Z تمام. نعم ايه هو انا بصحح نتيجه الامتحان setting keyboard layout upper ribbon HS HS menu leaving menus sorted to Z to move through. تعال نضغط على sort A to Z دي enter leaving menus اشرف ايه اللي حصل اما اشرف A1. اشرف بايه A1 اهو بمجرد وقوفي على ايه على ايه على بمجرد وقوفي على العمود. طب اشرف انا كنت حاطط لك رقم انا كنت حاطط لاشرف رقم كام تاب 8 تلقائي الثمانية اللي جنب اشرف بدل ما كانت في بي 2 طلعت بي 1 فهمت يا حنفي شيفت تاب تمام. امل لحظه واحده طيب ما انا هجرب والله ده هجربه اماني A2. ادي اماني طلع اماني بعد ما كانت في A5 طلعت A2 يبقى بالتالي الدرجه اللي كانت في B5 تاب 9 اتنقلت B2 تلقائي لان مكتوبه قصاد اماني. هو فاهم يا جماعه ان اللي قصاده يعني الاقصاد يعني طالما كاتب في A1 وB1 يبقى اللي في B1 تابع لإيه؟ لA1. لما ده ينقل ده يجي معاه. شيفت تاب. أمان أستاذ أميري. أيوة اتفضل يا فندم. هي لما بتيجي يعني لما بتيجي تكتب في خلية وتكون يعني أول كلمة هي كتبها في الخلية كانت اتكتبت في خلية قبل كده بيتنبأ بيها. يعني هي بتكتب في خلية وتكون كاتبة في خلية تاني نفس الكلمة بيتنبأ بيها؟ لا الحقيقة دي ما جربتهاش، دي ما جربتهاش، ولكن وارد طبعا، وارد جدا مع الإكسل. طيب احنا مش عملنا العمود دوت، بصوا بقى احنا مش عملنا العمود ده ايه ايه, إيه؟ ينفع ايه صفوف؟ لا بصي هو بياخد بالأعمدة، هو الترتيب عشان يبقى الموضوع منطقي بياخد بالأعمدة تمام، لأن Alt H S تمام. طب إيه رأيكم تيجي على عمود الأرقام ونعمل بقى العكس V2A 9 B2 8 أدينا أنا كده على عمود إيه الأرقام Alt Ribbon Upper Ribbon H S H S Menu وتعالوا بقى إيه Sort Largest to Smallest Sort Smallest to Largest. شفتوا بقى إيه اللي حصل؟ عشان إحنا على عمود أرقام الاختيارات اختلفت، ما قاليش A to Z أو Z to A، قال لي إيه بص اسمعه Sort smallest to largest. Sort smallest to largest، رتب من الأصغر للأكبر. شوفوا هو فهم عشان إحنا على أرقام، فبالتالي مش منطقي يقولك إيه A to Z تمام. طيب ننزل Sort largest to smallest. Sort largest to smallest طبعا هو كده سهلها علينا قوي. Custom sort dot dot sort largest. طب تعالوا نعمل بقى largest to smallest ونشوف التغيير اللي هيحصل. Enter. أهو. Leaving menus. 9 B1. أهو 9 بقت في B1. طب تيجي نروح عمود الأسماء نشوف اللي حصل. أماني. أماني بقى ترتيبها فين؟ أول واحد. أشرف. A2. أشرف. أشرف. أشرف جه وراها. شيماء. A3. شيماء جت بعديها. شيماء. تمام؟ مش ده الترتيب اللي إحنا كتبنا بيه خالص. صح ولا غلط؟ بس شوفوا لما حصل تغيير. الرقم مثلا لا في بي اه بالظبط كده لازم كل رقم. يعني الفكره اللي انا عايز اوصلها ايه؟ الفكره اللي انا عايز اوصلها مجرد وقوفي على عمود وترتيبه هو يعني ترتيبه إيه ترتيب تصاعدي او تنازلي هو يعني ايه بيرتب بما يتبعه على نفس الصف. فاهمه انت؟ يعني اماني لما كانت في الصف الخامس وجينا رتبنا تمام، أماني طلعت الصف الأول بالدرجة بتاعتها صح؟ تمام؟ أدي اللي أنا عايز إيه؟ أدي اللي أنا عايز أوصله. واضح الكلام؟ نعم. إيه ده أنت فين بالظبط؟ تقفي على صف على عمود الأرقام، عمود الأرقام وتعملي sort largest to small تمام؟ آه. كان في حد بيقول بينده ورا؟ متأكدين؟ طيب صباح الفل. Alt H S Alt H S خلاص. طيب أشرف أماني أوان خلاص كده مفهوم موضوع السورتينج. طيب Control Shift L خلاص أشرف أماني. طيب تعالوا بقى إيه دي بالنسبة لإيه للسورتينج. ribbon upper ribbon home tab H S H S menu leaving menus sorted escape إيه؟ upper ribbon إيه اللي صح؟ آه تمام مش tab find and select sub menu alt follow find and select تمام. طبعا find كنا اتكلمنا عنها فين؟ ها في الوورد، ويتبعها برضو موضوع الريبليس الاستبدال، والسلكشن اتكلمنا عنه طبعا بمفاتيح اختصار صح ولا غلط. طيب تاب ليفينج منيو بار كولاب ابشروا هم خلصت يلا على البركه تمام. طيب اسكيب اماني اوان اوتو فيل اماني أشرف أماني A1 أماني Auto Filter Drop Down نعم. لا والله أستاذ يا مستر. Shift F10 menu cut copy paste special dot insert dot dot dot delete clear contents and quick analysis filter sub menu E clear filter from MNE reapply unavailable R clear filter from MNE unavailable filter sub sort sub insert comment M format cells dot dot dot pick from drop down define name hyperlink dot dot copy C cut قصدًا بتدخلك على إعدادات تاني لو أنت عايزة يعني تعدلي في موضوع السورتنج وكده تمام؟ الفلتر الفلتر أنت بتطبقيه على العمود تمام؟ بكنترول شيفت إل تمام؟ ولكن عايزين الصراحة فكرة الفلتر في الإكسل مش بنفس الذكاء اللي موجود في الأكسس أبدًا ما انا عشان كده بقول لك يعني في الاكسل انا لما ضغطت قلت كنترول شيفت ال ما يعني هو عمل العمود ده عمل عليه نظام فلتر يعني عمل زي قال عليه ان هو معمول عليه فلتر اوتو فلتر تمام يعني ليه الشركات الكبيره في اليونيليفر بتهتم بموضوع الفلتر عشان فكره ايه بقى عشان فكره انك انت بيبقى معاكي مثلا شيت اكسل في الداتا بتاعت العملاء اللي انت بتتصل بيهم اولا شركة يونيليفر نظام الشغل بتاعها ان انت مثلا يعني او معظم الشغل بتاعها بيعتمد طبعا هي يونيليفر اقسام في منها اللي هو بيديكي مثلا نظام منتجات وانت بتسوقيها بنفسك في بيبقى نظام ان انت بتبيع عن طريق التليفون بيبقى معاكي داتا مثلا بتاعت صيدليات بتاعت اماكن مستحضرات تجميل حاجات زي كده طبعا مجال الانشطه بتاعت الشركه تمام بتاخدي شيت فيه داتا فانت بتتصلي بالناس دول فانت الفلتر بتعمليه مثلا عشان الناس اللي اتصلت مثلا او اللي انت اتصلت بيهم وخلصتيهم بتعملي فلتر عشان ما ترجعش تتصلي بيهم مثلا غير في وقت تاني مثلا بعد شهر من المكالمه او بعد كذا على حسب طبعا التدريب اللي هتاخديه تمام لان هم كده كده لو انت تعينتي بيدوكي تدريب على التدريب خاص بالشركه يعني على انت هتشتغلي ايه وهتعملي ايه فبتعملي فلتر عشان تنقي بيه الناس اللي اتصلتي بيهم من الناس اللي ما اتصلتيش بيهم دي كل فكره الاكسل ان انت بتعملي الفلتر ده عشان تعلمي بس مين من مين تمام اما في الاكسس بصراحه التحكم في الفلتر اروع اروع بكتير جدا من الاكسل تمام طيب نعم حل الصداع اسكيب ليفينج مينيوز اوتو فيل لا هو بشكل عام لا لا هو مش كمكفوفين لا هو الفكره مش فكره كمكفوفين يا اشرف راجل مدرب بس ميعاد العياده لسه ما جاش فانا عشان كده ما طيب سبيس اشرف بلانك اون بلانك اوتو فلتر دروب اندو اماني طيب طب هي علامه الفلتر عامله ازاي بقى على العمود ده يا امين هو انا شايفاه سهل سهل صح زي زي القايمه اللي بتتفتح ما هو الفكره اللي هو بيقول اوتو فلتر دروب داون بس انا يعني بالقايم بالكيبورد مش جايه اضغطي على السهم كده بالماوس تايب ووردز تو سيرش فور منيو سورت تو زي تو موف ثرو ايتمز بريس اب اور داون ارو اس هو في الاول جاب لك كتابه سورت سي تو او Sorted to Z. Menu. Leaving menus. Amani. A one. A context menu. To leaving menus. A menu. Sorted to Z. Sort C to sort by color submenu. Clear filter from Amani. Unavailable. Filtered by color submenu. I. Text filter submenu. F. Equals dot dot dot. E. What's the matter? No. Alt فهم تحت. والله كنت لسه هجربها تمام يا احمد مشكور تمام طيب تكست فلتر بص بقى التكست بص يا امل انا شيل الشاحن يا امل من اللاب تمام. طيب بص بقى الفلتر في الاكسل هنعمل ايه؟ انا مثلا عملت فلتر على العمود بتاع ايه؟ ها؟ يعني حددت العمود؟ العمود اتعمل له سيليكشن اسكيب. تمام؟ ليفينج منيوز اماني اسكيب. تعال نشوف اللي هيحصل. احنا كده على العمود. طب من غير سيليكشن الت وسهم تحت تايب ووردز تو سيرش فور. ما عملتلوش سيليكشن. تمام؟ طيب ما عملتلوش ايه؟ سيليكشن. وانا واقف عليه عملت الت وسهم تحت زي ما بعت كده احمد من هنا فتح القايمه سورت سي تو كلير فلتر وبنزل لحد حاجه اسمها تكست فلتر. فلتر تكست فلتر سب منيو اف. تكست فلتر بقى ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ ها نعمل ايه؟ هنعمل سب منيو يبقى سهم ايه يمين ايكوالز دوت دوت دوت اي. شوفوا هو عندكم ايه ايكوالز دوت دوت دوت يعني الفلتر. نعم في ايه؟ احنا عملنا فلتر. انت اولا عشان تعملي فلتر على العمود عشان تستعمليه تعالى هوريك هنستعمله ازاي بقى. تمام. كنترول شيفت ال. لو عملت فلتر على فكره الناطق هيقول لك هاز اوتو فلتر. تمام. كنترول شيفت ال خلاص. كنترول شيفت لا اتحركي على العمود هيقول لك هيقرا. على فكره كنت هزحلق زحلقه تمام هنا. طيب هايد ازاي؟ لا لا يا جماعه لا. طب نعيد موضوع الفلتر لحظه واحده. نعيد escape, موضوع escape. الفلتر leaving menus اماني escape. نعيد موضوع الفلتر undo اشرف اماني one اماني. انا شلت الفلتر مش اتشال كده كده اتشال اهو. بصوا بقى كده مع كده ما فيش فلاتر عندي. بلاش موضوع الفلاتر ده عشان ما علينا. هنعمل كنترول شيفت ال اهو كنترول شيفت ال كده اتحط الفلتر اهو. اسمعوا بقى الناطق هيقول ايه. اشرف اماني 1 اماني. ما قالش حاجه. اتحط ولا ما اتحطش؟ اتحط اماني تاب 9 بي 1 شيفت تاب اماني 1 اماني. هو كان بيقول هنا مش عارف بطل يقول لي type words to search for. طيب هو اول ما اتحط الفلتر بس هو كان يعني كان قال قبل ما اعمل undo وارجع اعمله تاني. تمام. اعمل alt وسهم لتحت عشان افتح ايه القايمه الخاصه بالعمود اللي عليه الفلتر ده وانزل بالسهم لحد تكست فلتر. تعال نشوفها او فلتر تكست عشان نشوف هنتعامل معاه ازاي. ممكن menu. Text filter submenu. Text filter submenu. Equals dot dot dot. E. أنا عايز أنقي من العمود دوت حاجة إيه؟ حاجة معينة. إيه؟ إزاي؟ أيوة بيفلتر حاجة هي اللي تكون موجودة. يعني زي insert if نعم أيوة. تمام. اول انا عايز اترجم بس الاختيارات وبعدين نطبق. ماشي. اول حاجه نعم قلت وسام من تحت مفيش فلتر وما في... ماشي ما علينا. شوف والله وانا ما بهزرش. هنشوف فين انت عملتي ابلكيشن ولا ايه؟ قلت وسام يبقى الفلتر ما تطبقش عندك. انا مش لاقي الريسورت. ما انت صح. ايه فين ده يا جماعه؟ عملنا كنترول شيفت ال. طيب ايوه والله عملنا كنترول شيفت ال. امال بتحصل عندي ليه؟ طيب هو الجهاز اللي عندي طب في حاجه؟ ده الجهاز اللي عندي كده شغال كويس. الجهاز اللي معايا ده كويس. الماستر المشكله مش عندي. عندهم هم ورا. شكلنا هنرجع اكس بي في نهايه التدريب ده. تمام. طب اترجم لكم بس الاختيارات ديت وبعدين هرجع ورا والله ابص على على جهاز من الاجهزه دي. ممكن وصلت؟ وصلت عند فاطمه. طيب تمام. طيب المفروض ان حضرتك بتقولي هات القايمه ايه. انا مش فاهمه. ايوه انا بعمل وانت واقفه على العمود اللي عملت فلتر هتعملي الت وسهم لتحت. بيست طب هنشوف. هو المفروض الناطق قال عليها في مره هنا قال عليها، هو المفروض بيقول هاز اوتو فلتر تمام. ايه اماني معايا اهي. اماني كنت عامله لها فلتر اكيد عدت على كذا فلتر اتنقت اتزنقت في فلتر. طيب طلعت فوق. طيب هي مكانها فوق، هي مكانها فوق خلاص. طيب انا عايز اترجم بس اختيارات التكست. يا سلام عرفت اني بشرح صح. طب انت عرفت اني بشرح صح يعني. طيب تكست فلتر خلينا نفتحها. اول حاجه بيقول لي ايه بقى؟ ممكن نسمع بقى equals dot dot dot equals dot dot dot يساوي كذا. طبعا لو ضغطت على يساوي كذا هيطلب مني اكتب انت عايز الاسم اللي يظهر لك في الفلتر ايه بالظبط. الله عليك يا مصطفى. الله. طب ما تيجي انت القاعه يا مصطفى والناس دي تروح والناس دي تروح. ايه اشرف صل على النبي. هو فاهم خلاص. خلاص يبقى ايكوالز دوت دوت دوت اللي هي هكتب فيها الاسم اللي عايزه يظهر في الفلتر ايه بالظبط. متفقين؟ طيب ننزل نترجم الباقي وبعدين هنجرب فلتر منهم. does not equal dot dot dot does not equals dot dot dot لا يساوي. يبقى الاسم اللي هكتبه في دي هو اللي مش هيظهر. مفهومه؟ هنلاقي كل حاجه والضد دلوقتي. ننزل begins with dot dot begin with يبدا ب ها ends with dot dot dot begins ends with dot dot dot end with ينتهي ب contains dot dot dot contains dot dot dot يتضمن او يحتوي. يعني اسم مثلا يحتوي على كذا، يحتوي على مثلا حرف الراء مثلا او يحتوي على حرف الالف تمام كده هيعرض لي كل اللي بيحتوي على ايه على الف تمام. طيب does not contain dot dot does not contain dot لا يحتوي. يبقى لو قلت له عرض لي اسم لا يحتوي على الالف تمام يبقى هيستثني كل الالفات يشيلها ويعرض لي بس ايه اللي موجود ما فيهوش الف. طبعا لو عملت ده دلوقتي مش هيقعد غير حنفي وهيطير الباقيين. custom filter dot dot dot custom filter dot dot dot هيجيب لي بقى خيارات اوسع او الفلتر اللي هو على شكل ال2000 وايه وتلاتة. طب equals dot dot dot does not begins with dot dot تعالوا نجرب الفلتر اللي هو بتاع begin with يبدأ ب تمام. enter text filter submenu menu custom auto filter dialog show rows where edit combo 0 of 4 to set the value. قال لي ايه edit ضغطت عليها enter قال لي edit. انا عايز اقول له ايه هات لي اسم يكون هات لي الاسامي اللي تكون بتبدأ بايه setting keyboard layout to arabic 100 نقول له هات الاسامي اللي بتبدأ بحرف ايه الف همزة على الالف ألف همزة على إيه؟ على الألف وإنتر أماني A1 جاب أماني أشرف أشرف A2 أمل أمل A5 بلانك A6 مش أمل بصوا بقى A5 اتخذوا بالكم من حاجة هما كانوا مترتبين أبجدي إيه؟ أشرف A2 أماني هما حالياً خدوا بالكم هما حالياً الفرز اللي احنا عاملينه كان بحسب إيه؟ الأرقام مش الأسامي فانتوا اقروا كده أسامي ركزوا مع أسامي الخلايا بصوا أماني A1. أماني A1 أمان. ده طبيعي أشرف, أشرف. A2 أشرف. اثنين تمام بصوا أمل A5 أمل أمل A5 يعني تلاتة واربعة اللي كان فيهم حنفي وكان فيهم شيماء طاروا ليه بقى؟ لأن لا حنفي ولا شيماء بيبدأوا بالألف همزة بس عرفك هو الفلتر إيه اللي حصل؟ الفلتر عرفك ان كان ان في حاجات طارت لان انت بالتالي مش لاقيه الصف الثالث والرابع. وطبعا اللي اتطبق دلوقتي على البيجن ويز هيتطبق بالتالي يعني نقدر نطبقه على الفلاتر الثانيه اللي احنا فهمنا معناها تمام. كلمه فلاتر مش مريحاك انت ايه لا عادي عادي هي المحاضره لازم تعدي على فلاتر طبعا اه المهم خلاص انا وقفت على اماني عملت الكلام ده اماني طارت انت عملتي ايه عملت الفلتر بالالف همزه وكتب اماني بالالف همزه. ها متاكده؟ لا هو انا ما عملتش الفلتر بالالف همزه. امال عاملاه بايه؟ لا مش عارفه ايه، ما انت لازم تبقى عارفه. عرفت بقى الفلتر ممكن بينفع في النيليفر ليه؟ ها انا مثلا عامل جدول معين ان انا النهارده هتصل بكل الناس اللي بتبدا بحرف الالف مثلا، تمام كده؟ فخلاص هجيب الناس اللي بتبدا بالالف، هيجيب لي الشيت اللي قدامي كل اللي فيه الفات ويستثني الباقيين. مثلا عايز اتصل النهارده بكل الارقام اللي مثلا بيبداوا بزيرو 10. في الحاله دي بس هقف اعمل فلتر مش على عمود الاسامي، ده شغل دماغنا، على عمود الارقام. نعم ايه؟ اه ايه؟ لا حضرتك جايبه عمود، بس انا اللي بتحرك، انا اللي بتحرك بنزل على نفس العمود بينزلني صفوف. هو مش العمود ايه دوت ايه 1 وايه 2 وايه 3؟ وصلت؟ وصلت كده؟ كمل يا كمل. الله معك. الله معك يا هوانا. تمام. خلاص كده؟ فهمنا موضوع الفلتر؟ تمام؟ خد. طب هو الفلتر ده طالما اتعمل ما ينفعش يتشال؟ ها؟ الت وسهم تحت على العمود. تمام؟ هو راح فين ال Alt tab book 1 excel escape escape استنى عشان مش نقطه. نعم title is book 1 excel. نعم في الايد بتكتبي اه بعد ما بتضغطي بتختاري الفلتر وبتختاري عليه edit. هو فتح القايمه امال مش قاريها ليه؟ escape. نعم وبعد كده بتكتبي وتضغطي انتر. معلش انا هرستر الجوز ويندوز مربوطه فولدر فيو اس فيو انلودنج جوز. معذره يا جماعه ولكن space. والله مش عارف انا المعاناه دي جايه لنا منين. يعني جوز هوم يوز اديشن فولدر فيو اس. مين اللي عمل Alt tab book 1 excel blank a 6 امل اماني a 1 type words to search. والله اول ما جينا عند امان اشتغلت القايمه ما شاء الله. تمام menu sort see sort clear filter from amani see ايه؟ ما هو مش هيجيب لحنفي ولا شيماء. ما انت اخترت الفلتر بتاعك بايه؟ begin with ايه بقى؟ كتبت ايه في الايديت؟ الف. لازم يشيل حنفي وشيماء. لا لا انت عامله بصي معنى الفلتر ان انا بفلتر لك بنقي بناء على اختيارك. تمام انت عارفه بقى لو كنت اخترتي كونتينت الف كان جاب لك شيماء وكان طير حنفي مثلا. لو كنت عملتي داز نوت كونتينت كان طير الكل وخلى حنفي. تمام لا حنفي ما بيقعدش مع حد. اه تمام. في واحده حاطه بقها في ودن الثانيه. اه طب ماشي تمام تمام اه تمام تمام تمام اصل انا لمحت بق ماسك ودان فانا كان لازم اعلق يعني. طيب خلاص بص بقى كلير فلتر هنا اتفعلت. بصوا كلير فلتر فروم اماني كلير فلتر فروم اماني. طبعا هو قال اماني ليه؟ عشان انا واقف عند مين؟ عند اماني. اضغط انتر انتر كده الفلتر اللي انا عامله اماني تم ايه؟ الغائه. اشرف شيماء حنفي اهو بدون شيماء وحنفي من نفس القايمه اللي حضرتك فتحتيها ولكن المره دي مش هتجيبي تكست فلتر لا كلير فلتر. تمام حاضر. طب خدوا بالكم التكست فلتر دي مش ثابته. انا بقف على اسمك ان انا بقف معتز اماني واشرف. اه انا بقف على اسمك ان انا اه لا هما مش هيتحركوا فوقي حضرتك. هما مش هيتحركوا المفروض ان انا هختفي اصلا. لا ما بختفيش برضه. ما بختفيش؟ لا يبقى انت بتختاري ايه في التكست فلتر؟ بتختاري انهو اختيار؟ بيجن ويز وبتكتبي الف همزه وتضغطي انتر؟ لا استحاله. عندك خطوه ناقصه اكيد. عندك خطوه ناقصه. لان فاطمه طبقتها وشيماء لا فاطمه طبقتها ونجحت. ولو بعتت لمصطفى البحيري دلوقتي هيقول لك نجحت. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف لو عملت فلتر على الارقام 5 before. طبعا احنا اهتمينا ليه بموضوع الفلتر دلوقتي؟ ها؟ ناخد بالنا. اهتمينا ليه بموضوع الفلتر في الاكسل؟ ها؟ عشان خاطر الفترة اللي جاية طبعا يعني اعتقد هتكون فترة مهمة جدا هنا في دمياط عشان الاخبار اللي احنا سمعناها عن ان في شركات خاصة طبعا واولهم يونيليفر جاية. تمام؟ لا سيبك من حكايه اعلانات والله، هي الفكره ان احنا عايزين نستفيد باكبر قدر ممكن. احنا الهدف تاهيل. نعم بالاختصار ايه؟ ما كنت كنترول شيفت ال بتعلم لك علامه الفلتر على العمود عشان تقدري تفتحي القايمه وتجيبي بقى التخصيص بتاع الفلتر. ايه؟ لا بيتعمل والله، بيتعمل ولا ما بيتعملش يا فاطمه؟ تمام. طب تعالوا نعمل فلتر بقى على الارقام. نعمل فلتر على ايه؟ 6 على الارقام عشان 9. نشوف هيجي ازاي. اهو كنترول شيفت ال على عمود الارقام. تابعيني بعينيك يا امينه. كنترول شيفت ميم لغا من اين؟ من امينه. 8 9 بي 1 سيتنج كيبورد لاي اوت تو يو اس كنترول شيفت ال جا على مين؟ على الارقام ولا على امينه؟ ثمانية تسعة. تمام. طب أنا كده واقف على إيه بقى؟ خدوا بالكم أنا بشغل خاصية الفلتر بإيه؟ بكنترول شيفت إل. أنا كده واقف على عمود الأرقام، متفقين؟ طيب Alt سهم تحت Type words to search for. بصوا تكست فلتر هتتحول لإيه لمجرد إن أنا واقف على الأرقام. Sort by clear filter by color submenu number filter submenu number filter بقي نمبر فلتر، ما بقيش تكست فلتر. ليه؟ عشان هو الاكسل اللي فهم ان انا على عمود ارقام، فما فيش حاجة اسمها تكست هنا، في حاجة اسمها ايه؟ نمبر. مفهوم؟ يبقى الاكسل اللي بيشوف اللي انا لما بشغل خاصية الفلتر يا امل. نعم والله بتيجي من اول مرة اهي. ايه؟ طب وريني اهو. هاتي كده، هاتي الهيدفون، هاتي الهيدفون كده وريني. دي الكيبورد هي دي؟ طب ماشي. على فكره حضرتك اصلا مفعلها وعملت سالت وسهم لتحت فتحت اهي. ازاي؟ طب والله قولي لي بيخاف الجهاز منك. لا يلا عايش. طب ما تقفلهاش. طيب لا قفلتها. ليه؟ طب اهي على فكره، يعني على فكره انت عندك حاجه كويسه ما قالهاش عندنا، الناطق بيقول لك اوتو فلتر اهو. لا حول ولا قوه. والله العظيم. طب خدي السماعه، خدي السماعه وركزي للاخر كده. معلش يعني معلش. حطيتي السماعه؟ يا ابني اللذينه. قالها ولا ما قالهاش؟ والله ما عملت اي اعداد. اها والله ما عملت اي اعداد. اها لا اله الا الله. تمام. اشهدوا يا جماعه اللي على النت اهو، اشهدوا يا جماعه. يلا بصي يا ساره، انت بيقول لك اوتو فلتر ماشي، بس هل انت جربت يعني خصصتي فلتر لحاجه معينه؟ ايه عملتي؟ ايه عملتي بيجين ويز وعملتيها؟ ها لا، لو اتعملت لازم كلير فلتر دي تتفعل. اما خدوا بالكم خاصيه الاوتو فلتر دي، الكنترول شيفت ال بتعمل ايه؟ نفهم حاجه. الكنترول شيفت ال بتعمل ايه؟ بتفعلها او بتعطلها. تمام. على الشيت، على كله، على كل ايه؟ على كل الشيت. نعم. معنى كده ان لو عملت فلتر واحد في شيت معين ما ينفعش اعمل فلتر تاني فيه. ما ينفعش تعمل فلتر تاني؟ لا خد بالك يا حنفي، اقول لك على حاجه. انت بتفعل خاصية الفلتر على الشيت، تقف على عمود الأسامي تفلتر بحسب الاسم مثلا، وممكن تيجي على عمود الأرقام تفلتر بحسب رقم. فاهم انت؟ مفهومة كده وصلت؟ يعني انت الفكرة ان انت ايه؟ بتفعل الخاصية، اما تخصيص الفلتر لعمود معين. طب يعني انا هنا مثلا ايه؟ عملت مثلا، تخيل ان انا حاطط مثلا اساميكم انتوا الخمسه بارقام موبايلاتكم مثلا، يعني وده مش هيحصل عشان الاعلانات يعني. لما رقم موبايلك انا عارف عادي، بس معانا شيماء واماني وامل يعني ما ينفعش. تمام انت واشرف عارف مضحيين. تمام طب اكمل كلامي، طيب اكمل بس كلامي. تمام جيت على الاسامي مثلا ورحت كاتب كومنتو اشرف وحنفي والكلام ده كله زي ما انا كاتب، وجيت على الاسامي رحت عامل فلتر اسمعني اكمل. طيب اكمل الفكره، جيت على الاسامي ورحت عامل ايه، هات الاسامي اللي بتبدا كلها بحرف الالف همزه، هتروح انت طاير واخد بالك مثلا ما فيكش انت الف همزه. تمام اشرف وهيقعد اشرف واماني وامل. تمام كده انت وشيماء بره اللعبه صح كده. ورحت جاي على فلتر الارقام قلت له ايه بقى، هات لي الارقام اللي بتبدا ب 0 10 مع ان انا 0 و12 ومحول فودافون بس مش هيجيب. لم هو ليه بالمكتوب، هو مش ده مش دليل الشركه سيادتك. تمام مثلا لو هنا اشرف وامل مثلا 0 10 واماني بدأ ب 0 11 او 0 12 يبقى كده اماني كمان هتخرج بره ايه، بره اللعبه ومش هيقعد عندي في العرض غير اشرف وامل. وصلت كده الفكرة؟ منورني يا أشرف. طبعا هو بيقولها في أول خلية تمام؟ طب ما أنا ده لسه قايله على فكرة من دقايق، أنا ده لسه قايله من دقايق. هو الإكسل القايمة نفسها بتشوف إيه؟ بتشوف العمود اللي أنا واقف عليه كونتينت أو يحتوي على تكست ولا نمبر، حروف ولا ارقام، وعلى حسب ده على حسب ده بيقول لي الاختيار تكست فلتر او نمبر فلتر. تمام تمام صباح الخير. تمام كده خاصيه الفلتر اتشرحت والسورت اتشرحت، فيهم اي مشاكل، في اي اسئله؟ نعم نفس الفكره يا ماما، نفس الفكره. يعني انت لو اخترت نمبر فورمات دوت سب منيو تمام هيقول لك بيجين ويز وهيقول لك كونتنت، نفس الاختيارات. وصلت اسئله؟ نعم لو اخترت ايه ازاي يعني ايكوالز، يبقى محتاجه تكتبي الرقم بالظبط حضرتك، انا عايز الرقم كذا كذا كذا عشان يطلع لك هو مش غيره. تمام يساوي لازم تكتبي له النتيجه بالظبط، لو في خطا في حرف مش هيطلع لك فلتر سليم، او في رقم مش هيطلع لك فلتر سليم. ايوه يا اشرف. الاسئله العميقه. لا ده مش سؤال، ده كومنت بيقول لحضرتك ان الموضوع الفلتر بيعمل معه تمام التمام، وسيبك من لاب شيماء، لاب شيماء مرفوع عنه القلم. نعم موجوده ايه بقى. طيب وصل كومنت دلوقتي يا شيماء بيقول لي سيبك من لاب شيماء، لاب شيماء مرفوع عنه القلم. اكبر من ما الحاجات بقى اللي بتعادل الارقام، الحاجات اللي بتعادل الارقام. انت عايز عندك ايه بقى؟ اصغر من less than between بين تمام ورجع تاني و equal. تمام استعملي equals. تمام الفلتر كنترول شيفت ال زي ما عمله زي ما يلغيه. تمام طيب ايه برافو عليك. لا والله طب الحمد لله شاطر يا مستر. تمام ده انا اللي بامتحن يا جماعه مش هم. ما علينا انا هعمل كنترول شيفت ال اسكيب ليفينج منيوز 9 بي 1 اوتو فلتر دروب داون قالها والله هو شفته هو بيقول اول العمود كنترول شيفت ال انا لغيته انا لغيته. نعم ما هو ده الفلتر، ما هو ده الفلتر حضرتك. يلا نعم. طيب إعادة إعادة إعادة يا جماعة، إحنا دخلنا في قائمة sort and filter تمام. طبعا دي شرحناها sort A to Z تمام، ده بالنسبة للحروف. sort smallest to largest بالنسبة للأرقام، أو بختار العكس sort Z to A اللي هو التنازلي للحروف، أو largest to smallest بالنسبة للأرقام، ده التنازلي تمام. ده بالنسبة إيه للترتيب. وزي ما قلنا أن أنا برتب عمود، يعني بقف على عمود وبعمل خاصية الترتيب، بينسحب على الصف التابع يعني الصف مثلا أنا واقف على العمود اللي في 1، لو نزل لو الترتيب ده أو الفرز ده نزله 3 بياخد كل اللي تبعه وينزل تمام، أو ياخد كل توابعه ويعمل إيه وينزل. متفقين؟ ماشي. عايزين ايه مثلا بعد كده بقى في خاصية الاوتو فلتر، بضيفها ازاي للشيت؟ ها كنترول شيفت ال وبلغيها بنفس الاختصار، يعني زي ما تكون اون واوف. نعم. لا هي خاصية، بصي حضرتك هي الفلتر خاصية انت بتشغلها او بتلغيها، بعد كده بتخصص الفلتر بتاعك هيتعمل على انه عمود تمام. هي مجرد تشغيل، هو الناطق بيقول لك اوتو فلتر تمام. طبعا دي زي اون واوف. بعد كده طبعا ببقى واقف على عمود معين، بعمل الت وسهم لتحت عشان افتح الدروب داون ده اللي على العمود، وبعد كده بعمل ايه بقى، بنزل لحد لو عمود يتضمن حروف هيقول لي ايه تكست فلتر، لو عمود يتضمن ارقام هيقول لي نمبر فلتر، وهلاقي طبعا دي سب منيو، بلاقي في الحروف اختيارات مناسبه للحروف زي ما شفناها، في الارقام اختيارات مناسبه للارقام زي ما قالت امل كده، جريدر ذان اكبر من، ليس ذان اصغر من، جريدر ذان اور اكبر من او يساوي تمام. طبعا عارفين الفرق بين اكبر من وبين اكبر من او يساوي تمام. تمام. وبرضو less than or، وهنلاقي between يعني ما بين كذا وكذا تمام. وطبعا كل دي اللي هي الحاجات الخاصة بايه بالارقام. وبضغط انتر الفلتر بيتم تطبيقه، بمعنى ان الفلتر اللي بعمله لو عملته مثلا عايزه اكبر من 5 يبقى هيجيب لي كل الارقام اللي اكبر من ايه 5 ويتجاهل الباقي تمام. الفلتر ده بقى ينفع لو انا عايز اعمل ايه، فكرة ان انا عندي شيت بتاع كنترول مدرسة مثلا وعايز اطلع الاوائل تمام. اللي انت منهم حقيقي الكلام ده يا مس فاطمه؟ طبعا طبعا كله شهد عليك هنا تمام يا سلوى. صح كده، صح اللي بيقوله اشرف. طبعا تمام. ايوه بتوين هتديك 5 تمام. طيب اللي لو انا عملت مثلا انا عندي ايه المجموع النهائي تمام، المجموع النهائي مثلا بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ مثلا الـ الكلي 300 مثلا، يبقى انا هعمل فلتر على عمود الارقام، على عمود يعني المجموع الاجمالي بتاع درجات الطلبه. اكيد طبعا لو انا عملت شيت بتاع كنترول هيبقى عندي عمود خاص بالاجمالي بتاع الطلبه، صح ولا غلط؟ طيب هاجي على العمود بتاع الاجمالي واروح اعمل عليه فلتر واقول له equals 300 يساوي ايه 300، كده هيعرض لي كل الطلبه اللي جايين بين 300 وهيتجاهل ايه باقي الشيت. ايه ايه على فكره عندي المدرسه بتاعتنا في طلبه بتعملها كتير، عندي دايما اوائل الاداره بتاعتنا دايما من المدرسه عندنا، وده على فكره مش عشان خاطر المدرسه متميزه ولا المدرسين كويسين، عشان 3/4 الطلبه مستواهم المادي مرتاح وبياخدوا دروس خصوصيه بره. لا ده انا بس بوضح لكم الفكره يعني تمام. ماشي ماشي تمام كده. لا انا بحب بس اوضح، مش بقول لكم ان انا في مدرسه نموذجيه ولا حاجه، دي مدرسه حكومه عادي. تمام. طيب كده السورت اند فلتر كده اعتقد خدت واجبها تالت ومتلت معانا. تمام، خدوا بالكم يعني، يا ريت بجد بجد نركز في دي جدا، خاصه الناس اللي بتدور على شغل يعني. تمام، طيب خلينا بقى نتصفح سريعا قائمه ايه، insert. insert اللي هي ادراج. upper ribbon home tab. همشي سهم يمين. insert tab. tab lower ribbon tables group box pivot table button to move beta table tab recommended pivot tables button. تمام، دي بقى كل دي نماذج لجداول. الله، جداول واحنا عندنا اصلا الشيت جدول. لا مش تغيري بقى في الستايلات الخليه، انت بتضيفي جداول خاصه بيكي على نفس الشيت، يعني جداول بتقسمي الشيت جداول اكتر ما هو متقسم. اكتر ما هو متقسم تقسميه جداول بقى. تمام، طب ازاي ايه اللي ازاي؟ يعني هيبقى الشكل عامل ازاي؟ جدول عادي، جدول هي لا يعني زي ما يكون ايه. تعالى طب نشوف ونخلي اماني recommended pivot tables button. يا هي معانا اهي، shift tab pivot table button space leaving menu bar blank create pivot table create pivot table dialog choose the data that you want to analyze table slash range edit type in text alt t. خدوا بالكم قال لنا ايه، table slash range. هو الفكره بقى في ايه؟ وقال لي edit tab new worksheet radio button to change the selection. بيعمل ايه بقى؟ بقسم، باخد بتبقى داتا مكتوبه معينه وانا عايز يعني اخد النطاق ده معين. انا مثلا كاتب داتا من A1 مثلا لD12 مثلا، وعايز اخد دول كانهم جدول مستقل، بحدد له النطاق ده بحيث ان هو يعمله لي كان ايه، كانه ايه، كانه جدول لوحده. تمام، طيب بكتب ازاي النطاق؟ بكتبه ازاي؟ لا مش F5، انا خلاص كده كده في خانه كتابه. اسمعوا كده، شيفت تاب table slash range edit table slash range. بكتب هنا، بكتب له اول خليه وكولن واخر خليه، خلاص. بعد كده بمشي تاب، بصوا tab new worksheet radio button new check. worksheet radio button يعني هاخد دوت في new worksheet في شيت جديد. تمام، طب انزل تاني existing worksheet radio button existing worksheet worksheet حالي new worksheet radio button. بس يا اما بختار new يا اما ايه existing، خلاص. tab add this data to the data model checkbox not check. ايه بالضبط. دي اسمع بقى، اسمع دي add this data to the data model checkbox not checked to check press space add this data to the data model checkbox add this data to data model. يعني هيضيفها بنفس ايه، في ب ب بنفس الشكل بتاع الداتا. طبعا ده تشيك بوكس بيتحدد او ايه او بتشيل. tab okay button طبعا اوكي بتعتمد. tab cancel button كنسل بتلغي. space book 1 ادي فهمنا book فكره one. الجدول بتبقى هتبقى عامله ازاي. upper ribbon وهكذا. طبعا اي insert جدول هنلاقيها هتبقى بنفس يعني بنفس المعنى بس ستايلات مختلفه. tab lower ribbon إيه؟ tables group box pivot table ده بيتا تيبل اللي احنا فتحناه. tab recommended pivot tables button recommended الجداول الموصى بها يعني اشكال هتكون ايه حاجات جاهزه. tab table button to move through وادي table button هتفتح لي دايلوج بقى. tab illustrations group box illustration. pictures dot ادي picture ادراج صوره نفس الكيفيه بتاعه الوورد ونفس الاختصار على فكره alt n p. tab online pictures online dot pictures اللي اتكلمنا عليها اللي احنا نجيب صوره مباشر منين، من على الانترنت. tab menu shape sub menu shape اللي هي الاشكال، اللي هي الاشكال الهندسيه، المربع والمثلث والمستطيل والكلام ده كله طبعا اتكلمنا عنه فين، في الوورد. واختصارا alt n s h shape sub menu to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n s h alt n s h tab smart art dot dot dot smart button. art اللي هي الرسم البياني طبعا. تمام، وده بعيد عننا تماما بصراحه، حتى في اسيوط تجاهلته. tab menu screenshot sub menu screenshot اللي اتكلمنا عنها. tab apps group box apps for office وابس اللي اتكلمنا عنها برضو اللي هي بجيب تطبيقات من office.com اللي اتكلمنا عنها برضو فين، في word. tab charts group box recommended charts button recommended chart اللي هي ايه بقى، chart اللي هي رسم بياني عباره عن شريط او حاجه زي كده. هنا recommended charts هتديني حاجات ايه جاهزه، الرسوم بيانيه موصى ايه بها، خلاص. tab menu insert column chart submenu to move insert column chart ادراج عمود بس على هيئه اللي هو تشارت اللي هو الرسم ايه البياني tab insert line chart submenu insert line chart برضو تشارت او يعني رسم بياني على هيئه ايه سطح tab insert pie or donut chart sub وهكذا كل اللي جاي ده تبع ايه الرسوم tab. insert bar chart sub البيانيه بار تشارت كل الانواع بتاعته يعني واضح tab insert area chart submenu tab insert scatter x y r bubble chart submenu تبعهم برضو tab insert stock surface or radar chart submenu كل ده tab insert combo chart submenu tab pivot chart split button نعم مش سكانر shift tab shift tab insert stock surface or radar chart submenu tab insert combo chart submenu shift shift tab insert scatter x y r bubble chart submenu double chart scanner x لا ده شكل مش سكانر اللي هو يعني لا لا لا لا سكانر على فكره ماسح ضوئي مش طابعه حضرتك tab tab pivot chart split button تمام tab all charts button all charts button طبعا هتفتح لي الدايلوج بتاع التشارت المتضمن كل اللي عدى ده tab reports group box power view button تمام tab طيب. spark lines group box line button line وحاجات كده column button كلها ايه هتبقى اشكال line هتبقى سطر وكولم عمود تمام tab win slash less button tab filters group box slicer dot dot dot button تمام فلتر فلتر بس هنا يعني هيكون الفكره بقى يعني معقده شويه فالفلتر اللي كان في هوم هيكون ايه افضل tab timeline button to move through تمام. the tab links group box hyper وادي لينك tab text group box وادي تكست text box text box اللي شرحناها برضو فين tab header and footer dot dot dot button وادي header and footer فاكرينها ها طيب حد جات له في الامتحان header and footer ها حد جات له في الامتحان جات لي مين فاطمه ومين تاني وسهام لا ما فاطمه وسهام كنت مجموعه واحده لازم تجي لكم انتوا الاثنين يعني انت كنت هيدنج وكنت تيبل طب احنا بنغشش الناس اللي ما امتحنتش يا جدعان ما علينا المهم تاب منيو وورد ارت سبمنيو تمام وادي وورد ارت اللي اتكلمنا عنها tab. اشكال كلمات سيجنتشر لاين سبليت وادي سيجنتشر لاينز اللي هي التوقعات اوبجكت دوت دوت دوت وادي اوبجكت الكائن تاب سمبلز جروب بوكس وادي سيمبلز الاشكال او الرموز تاب سمبل دوت دوت دوت تمام تاب ليفينج منيوز كولابس ذا ريبن بات مش ملاحظين ان مفيش هنا ديت وتايم ها مفيش ليه مفيش ها اسكيب 9 بي 1 موجوده في تنسيق الخلايا نفسها انها ممكن تتعامل كانها ديت او تايم صح ولا غلط طيب تعال نشوف بيج لاي اوت انسر بيج لاي اوت تاب ايه قول يا رب ايه لا هرحمك من بكره ما تقلقش هرحمك من بكره المهم احنا خلصنا انسرت بيج لاي اوت ايه ركزوا بقى في بيج لاي اوت عشان احنا جايلنا حاجه كويسه جدا حاجه جديده خلاص نمشي في بيج لاي اوت تاب منيو لوور ريبون ثيم سب منيو تو موف طبعا ثيم سب منيو مرت فين في الوورد تاب كلر سب منيو كلر في الوورد تاب فونت سب منيو فونت خطوط في الوورد لا كلرز اللي هي الوان الخطوط هنا يا ابن مجيد تمام tab effects sub menu effects اللي هي المؤثرات برضو مرت في الوورد tab page setup group box margins sub menu margins هوامش سبق وان قدمت tab orientation sub menu orientation followed by خدوا بالكم بقى دي بقى الاورينتيشن اللي انا اتكلمت عنها امبارح اللي هي خاصه بالشيت او طباعه الشيت نفسه هيكون افقي ولا راسي اللي هي بورتريت لاندسكيب اما الاورينتيشن اللي مرت في هوم امبارح بعيد وبكرر انها خاصه بالتكست داخل الخليه تمام عشان ما حدش يقول تكرار نعم يا اشرف لا يوجد صوت يعني نوقف نوقف ها اقول ما انا بقول اهو طيب خلاص دي فكره ايه؟ فكره الاورينتيشن. ايه يا عم تمام. طيب هوقف بس لحظه، لازم طيب الحمد لله ريزوم عدنا خلاص. يبقى كده فكره الاورينتيشن مفهومه. الاورينتيشن اللي بتقابلنا في هوم خاصه بالتكست داخل الخليه، الاورينتيشن اللي بتقابلنا في بيج لاي اوت هي اللي بتقابلنا فين؟ اللي الخاصه بالشيت ككل. لكن اللي بتقابلنا في هوم بالتكست جوه الخليه الواحده او جوه الخلايا المحدده، مفهوم؟ طيب ها اشرف الدنيا تمام؟ اشرف الدنيا تمام؟ فل يا باشا. طب ماشي كمل نومه يا اشرف. عليكم السلام وبركاته. تاب سايز سب منيو. سايز طبعا ايه؟ الحجم عادي. الحجم اللي برضه قابلناه فين؟ في الوورد. بص بقى. تاب برنت اريا سب منيو. برنت اريا سب منيو. دي بقى ما صدفتناش في الوورد. ها؟ صدفت؟ لا. طب وطالما ما صدفتش تعالوا نروح لها بقى. ايه؟ لا لا ما برنت اريا اللي هي طباعه النطاق او المنطقه. تمام؟ وطبعا ده ايه؟ مش ما كانش موجود في الوورد. بص بقى. فيت برنت اريا دي او سوري برنت اريا دي تحتوي على عنصرين فقط. تعالوا نفتح السب منيو. سبيس ليفينج منيوز سيت برنت اريا. اول حاجه باي بي ار اس. فيت برنت اريا. فيت برنت اريا اللي هي اضبط منطقه ايه؟ الطباعه. تمام؟ واللي بعدها كلير برنت اريا. كلير برنت اريا زيل او شيل منطقه ايه؟ الطباعه. يشيلها مش معنى كده ان يحذفها من الشيت، لا، يحذف علامه انها منطقه محدده للطباعه منها يعني. تمام؟ هو بيعمل علامه كده للاكسل ان المنطقه يعني لما اقول له برنت يطبع ايه؟ المنطقه دي. تمام؟ فست هيظبطها، كلير هتشيلها. تمام؟ اوكي تمام. set print هم دول الاختيارين. طيب خدوا بالكم من حاجه، الاولى اختصارها alt prf، الثانيه اختصارها alt prc. تمام؟ طيب لما احب اعمل set print area معنى كده ان انا ايه؟ طبعا عشان الشيت ده ما شاء الله يعني مليون وحاجه صف و16000 وحاجه عمود والجو ده، طبعا لو قلت له برنت من غير ما احدد له تخيلوا كميه الورق اللي هتطبع، يعني انتوا متخيلين؟ عشان كده اتعمل عنصر البرنت اريا ده. اتعمل عنصر ايه؟ البرنت اريا عشان اما اقول له اطبع للنطاق ده تمام يطبعه. بحدد بعمل سيليكشن على النطاق المطلوب طباعته، بعمل سيليكشن على النطاق المطلوب ايه؟ طباعته. ثم اضغط set print area من القائمة او اختصارا alt prs. تمام؟ طب طبعت المنطقة دي وعايز احدد منطقة غيرها، بعمل الاول clear print area. تمام؟ لا ما هو clear print area خلاص مش لازم تحددي، هو عارف ان في منطقة طباعة لما هعمل clear هتتشال، وابدا احدد منطقه جديده سيليكشن، واروح عامل برضو ايه set print area غيرها وهكذا. اتفهمت كده؟ ده الغرض من فكره print area. يعني احنا لو ضغطنا على set print area دلوقتي مش هتفتح مربع حوار ولا حاجه، مفهومه؟ لا ده انا بحدد واضغط set print area بتتظبط على طول تلقائي. واضح؟ وضحناها؟ تمام. ايه العمود ولا المكتوب في العمود؟ كنترول شيفت فهم تحت. ككل كنترول سبيس. اسكيب ابر ريبل. ايه هو ده؟ في ايه بقى؟ ايه اللي قال بقى؟ لا يعني مستر وحضرتك قلنا ان ده كان شيفت سهل، في بقى اختصار ملوش اي علاقه بالموضوع، بس تقول لك ايه هو مستر انت اللي قلت. لا هي انت عارف انت هي صيغه سؤال بس اللي هو ايه، هي مش عارفه الاختصار بس يعني جت في دماغها حاجه، فلا هي جت في دماغها حاجه فايه اللي هو انا متابعه معاك بس معلش وقع مني مفتاح. هو انت ازاي قايل لي دماغي كده؟ ما تعرفيش ان اقدر اقرا افكارك. يلا التاب اللي بعدها تاب بريكس سب منيو بريكس اللي هي الفواصل وطبعا خدناها برضو فين في الوورد تاب باك جراوند دوت دوت دوت بتن باك جراوند دوت دوت دوت الخلفيه دوت دوت دوت تمام برضو الباك جراوند خدناها فين في الوورد تاب برنت تايتلز بتن بس خدوا بالكم من حاجه باك جراوند دوت دوت ايه اكيد طبعا لا هتختلف في حاجه هنا هنا بيقول لك ايه بقى باك جراوند هنا عامل الباك جراوند هناك كانت بيج باك جراوند وبيج كولر هنا دمج الاثنين في حاجه دوت دوت دوت مربع حوار هيتفتح يشمل الاثنين شكل الخلفيه ولون الخلفيه لا انسرت بيكتشر زي ما هي عدت في قائمه انسرت من شويه ايام ما كنت نايمه تمام على الفيس يعني لا على السكايب اه تمام اه طيب نعم ما هي بعت لنا الايميل بتاع المركز هو جالك طب تمام طيب هنشوف شكلها حاسب فريق العمل مش الطلبة ما علينا ايه اوعدك والله اول ما اخد حساب انا هحاسبك طيب التاب اللي بعدها تاب برنت تايتلز بتن برنت تايتلز بتن طباعه العناوين واضحه بس مش اكتر العناوين اه طبعا هنا التنسيق هيفرق صح العناوين اه هي هي تاب بيج سيت اب بتن بيج سيت اب اعاده لما مضى تاب سكيل تو فيت جروب بوكس وذ اديت كوم تمام سكيل تو فيت بقى اللي هي بقى ايه الامتداد يعني ايه سكيل تو فيت اللي هو الامتداد اللي بيخليني اقدر اوسع بقى العرض والارتفاع وكده تمام سكيل تو فيت اول حاجه بيقول لي ايه ويدث اللي هو ايه العرض وذ اديت كومبو كولابسد اوتوماتيك تو موف ثرو ذا اوتوماتيك معموله تمام طبعا انا هو بيقول لي اديت كومبو فانا لو نزلت لتحت هيفتح لي قائمه فيها بعض ايه الاختيارات تاب هايت اديت كومبو كولابسد اوتوماتيك اللي هو ايه الارتفاع مفهوم تاب سكيل اديت سبين بوكس 100% سكيل هتعمل بقى توسعه افقيه وراسيه بمقدار قد ايه تمام تاب بيج سيت اب بتن برضو نفس البيج سيت اب هيفتح تاب شيت اوبشنز جروب بوكس شيت رايت تو ليفت بتن تشيكت اه اهو بقى الشيت اوبشنز دايالوج قال لي شيت رايت تو ليفت عندي الشيت متجه من اليمين للشمال يعني اي 1 على شمالها بي 1 على شمالها سي 1 وهكذا طبعا لو عايز العكس تمام همشي تاب تاب جريد لاينز جروب بوكس لا سوري معلش فيو تشيك شيفت تاب شيت رايت تو ليفت بتن تشيكت تو موف لو ضغطت على دي هيعكس تمام واختصارا تتعمل ازاي sheet right to left button checked to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by psl alt psl نفس الاختصار ده لو عملته مره يخلي الشيت من اليمين للشمال ولو عملته مره تانية يخلي الشيت ايه من الشمال لليمين تمام نعم كتير قوي ايه اربع حروف أربع مفتاح وثلاث حروف alt p SL. Sheet right to left button checked. To move through the controls on this ribbon, SL use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by PSL. اهو الناس سامعه الناس سامعه الحمد لله من الجولز. اه بصوا بقى الجروب بوكس اللي جاي اسمه ايه؟ Tab grid lines group box. View check box checked. To move grid lines. نعم. اتجاه الشيت. من الشمال لليمين او هو ده المفروض اصل بي اس بيج لي اوت اه لا ما هو عشان ما يلخبطش حضرتك عامله اختصار واحد بيتضغط مره يفعل دي ومره يفعل دي ايه نجربها حاضر لا لا Escape. Leaving menus. تسعة. Escape. Upper ribbon. Page layout tab. To change P. S. L. PSL. Leaving menu bar. تسعة. Blank. C. تغير ولا ما تغيرش؟ بقى من الشمال لليمين. نفس الاختصار. Ribbon. Upper ribbon. P. S. L. PSL. Leaving menu. اللي حصل؟ تسعة. Blank. C1. رجع من اليمين للشمال تاني. لا لا لا لا غير البلاي روم ده غير ضمنه البلاي روم دي خالص تمام قلت منك المره دي يا حنف تمام طيب ايه لا لا اتجاه الكتابه كان موجود هناك ليفت تو رايت ورايت تو ليفت الموجوده في قائمه هوم شيل الشاحن ايه محطوط ولا ما اتشال شايله طيب خلاص كده جماعه upper ribbon page layout tab tab print area submenu tab scale to fit group tab tab tab sheet options group box sheet right to left الجروب بوكس اللي جاي قلنا اسمه grid line group box tab print checkbox not checked تمام to move shift tab view check shift tab sheet right tab grid lines group box view checkbox checked grid lines طبعا اللي هو ايه الخطوط اللي هي مسطره شكل الجدول تمام بيسالكم عن ايه بقى في الخطوط دي اول حاجه بيقول لكم ايه اسمعوا فيو تشيك بوكس تشيكد فيو تشيك بوكس تشيكد فيو يعني ايه هتتعرض الخطوط دي هتتعرض طبعا لو ده نوت تشيكد هيظهر قدام الشيت مش معروضه له تسطيره خالص ولا خطوط ولا بتاع وجنبك يا شيماء وجنبك بيرن التليفون ماشي يا شيماء تمام طيب هو في صوت زنة بسبب شاحن الحاج حنفي شاحن الحاج حنفي في اللاب عندك انت ايوه 10% 10% لا طب معلش هنستحمل يعني معلش هو الساعه 2:30 تمام ماشي هننهي بس بيج لاي اوت واطلعكوا حاضر خلاص طيب ده فيو لو شلت التشيك بوكس ده قلت التسطيره مش هتبقى ايه ظاهره على الشاشه طب امشي تاب تاب print checkbox not checked print checkbox not checked هي مش مشكله ولكن هي print طبعا لو علمت عليها checked هيطبع بنفس التسطيره المعروضه على ايه على الشاشه لو علمت not checked لا ما اضمنش هتبقى طالعه ازاي واضح طب نمشي تاب ونشوف هيسالني على ايه تاني tab headings group box heading view checkbox checked الheading معمول عليها view انها تتعرض طب بالنسبه للprint tab print checkbox not checked برضو print checkbox not checked لو عايز الهيدنج تطلع لازم ايه تطلع في الورق اللي هيطبع لازم اخليها ايه اخلي للprint دي checked tab sheet options button to move sheet options button طبعا هتفتح لي dialog الالفين وكام وتلات tab arrange group box bring forward split button طب arrange دي ما يعني مش هيبقى ليها اي استعمال معنا tab send backward split طيب tab selection paint dot dot tab menu align submenu اعتقد كده يعني خلاص tab group unavailable submenu لمت ليلتها معانا ما فيهاش اي حاجه rotate unavailable submenu tab leaving menu تمام escape طيب عشان استنى دي ونلحق نشحن اللاب ده شويه تمام ونرجع ان شاء الله من غير ما الامور تزن والساعه كمان 3:45 دلوقتي هنخرج من سيشن 1 يا رب يكون بس اللي اتقال فيه وصل بشكل تمام اعتقد ان يعني 3 ارباع اتاخد في حاجتين مهمين وهما الثورت والفلتر تمام ولكن يعني احنا دلوقتي هننهي سيشن 1 ونتقابل ان شاء الله 3:30 مع بدايه سيشن 2 ادعوا لنا ما تحصلش اي طوارئ والمايك مع امل والله يا جماعه بجد دعواتكم يعني احنا بيحصل معانا دروبات والله احنا نفسنا ما بقاش عارفين في ايه يعني بجد كلنا كل فريق العمل والاجهزه بتاعه المركز وكل حاجه دروبات دروبات دروبات فدعواتكم لينا بالنسبه للاستثناءات تم اعلان عنها من قبل مركز رؤيه دلوقتي ان في يومين استثناء هينتهوا بكره الساعه 12 بعد 12 بصراحه ما حدش يزعل مني بعد كده متابعينا الكرام هنقابلكم ان شاء الله في تمام 3:30 وسيشن 2 ابقوا معنا وتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بيكم معانا في سيشن 2 من المحاضره ال11 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، المحاضره الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اكسل. بس عاوزين نقول حاجه Escape. ان النهارده اخر فرصه لامتحان الوورد، اخر فرصه لامتحان مايكروسوفت وورد، والنهارده هيضمن جديه الالتزام على الانترنت. ما تزعلوش مننا، بناء على الكشف النهائي اللي هيدهولنا مستر معتز هنحكم مين هيكمل معانا الدوره ومين لا، لان ده هيضمن لنا جديه الاختبار او الالتزام، سوري. تمام، واللهم بلغنا اللهم فاشهد. تفضل مستر معتز، مع حضرتك المايك. ايوه حاضر حاضر حاضر. طب الاول السلام عليكم. بدايه السيشن 2 من المحاضره 11. طبعا في البدايه بنقل بس اعتذار اشرف عن عدم اذاعه اي حاجه طبعا قبل ما نبدا، لا موسيقى ولا برومو ولا حاجه، زي ما تعودنا مع بعض، بسبب اني لابو موقع نسخه من امبارح ولسه قيد الصيانه، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك يا حاج اشرف. تمام ليه؟ طب ماشي اوكي. خلاص. طيب نرجع مع بعض لسيشن 2 قبل ما نفتح شريط القوائم ونكمل بالنسبه للاكسل. خلونا عايزين نعمل نفس النموذج اللي قدامنا. بلانك بلانك سي 1 9 بي اماني. تمام، نفس النموذج اللي قدامنا وفي اسامي وفي درجات. تمام، خلونا بس ايه نكمل عليه بكم درجات، يعني بكم شويه درجات كده تانية على نفس الخمس اسامي دول. تمام، حد حابب يحط اسمه هنا ولا حاجه؟ طب بل لا، خليه منور يا اشرف. لا خليه. تمام، نعم، في حاجه؟ ها انطق اعترف يا فلو. طب خلاص، احط مين جنبك؟ زيرو. طب زيرو كام حضرتك؟ طيب خلاص، هكمل بس شوية درجات هنا. احنا عندنا اولنا اماني 9 بلانك سي 1، نعمل لها كده. بص يا جماعه، اديني حضرتك رسالتين من نفس الشخص. اول حاجه احط اسمي مصطفى البحيري. تمام، في حاجه من نفس مصطفى البحيري. لا، ايه المفاجاه اللي انت كنت قلت عليها واجلتها لحد بكره؟ والله لسه جايه اهي على طول، بنوفقها يا رب. لسه جاي على طول اهي. تمام، لا حط اسمي وشيل اسمي ليه؟ احنا هنوافق على التوقيت الصيفي ونلغيه في نفس الوقت ولا ايه؟ طيب نعم، ايه ان حضرتك كنت قايل لنا ان احنا هنجيب نموذج، ما هو ده اللي هنعمله اهو دلوقتي، اهو ده اللي بنعمله دلوقتي. طيب ايه كنت بدور عليه؟ والله كنت بدور عليه. طيب يلا هنحط هنا بس ايه كم درجه كده. هوم اماني 1، ايه اللي جابني عند اماني انا؟ تست بلانك سي ضفت هوم. انا ضفت، لا انا نسيت تحت الارقام. 9 بلانك سي 1، 7 بلانك دي 1، 8 بلانك اي 1. استنى بس، 6. تمام، ده بالنسبه لأماني. Enter blank E2. لا سوري معلش. 6 E1. خلاص. Numlock off. Home أماني أشرف. عند أشرف بقى. Tab 8 Tab blank C2. No. Numlock on. ألف منين؟ إزاي؟ 7. هظبطك. Tab blank D2. 9. Tab blank E2. 9. تمام. Numlock off. هكمل على بيت الاسامي. Home اشرف شيماء 3. شيماء ايه؟ شيماء اماني. أماني كانت فوق. لا لا. تاب ستة B3 تاب بلانك شيماء. نملك أون. هو ناطق اللي بيقول شيماء أنا مالي. ثمانية. ماشي. تاب بلانك D3 ستة. تاب بلانك E3 تسعة. تمام. أدي شيماء. نملك أوف. هوم شيماء حنفي. حنفي طلع ب شيماء حنفي اه تاب خمس تاب بلانك شيماء حنفي نملك اون تسعة تاب بلانك دي فور بلانك دي سبعة تاب بلانك اي فور بلانك ثمانية طيب فاضل هوم حنفي افور امل امل افايف تاب ثلاث تاب بلانك سي فايف اوضها لك يا عمل تسعة تاب بلانك دي 8 تاب بلانك اي 5 6 خلاص طيب كده عندي كل حد من الاسامي دي تمام كده لي 6 اربع ارقام بلانك اف 1 كل حد من الاسامي دي لي ايه اربع ارقام صح ولا غلط دلوقتي عندي اول حد فوق كان مين كان اماني مظبوط كده طب طبعا انا كتبت A1 هي اللي فيها الاسامي نملك اوف تمام الدرجات من اول B1 C1 D1 E1 ده بالنسبه للصف ايه الاول واللي انطبق على الاول هينطبق على الثانيه والثالث والرابع والخامس صح كده طيب تعالوا بقى انا هعمل معادلة صم عشان اجمع المجموع اللي قصاد اسم مين اسم مين اسم اماني خلاص طيب انا عرفت المفاجأة عرفتها ما انا قلت بقى setting keyboard layout to Arabic setting keyboard upper ribbon h u m s leaving menus طبعا انا عملت الاختصار اللي هو alt h u s تمام نعم هلغي لكم امتحانين ثلاثه لا هو المفاجاه ان انتوا الباقيين كله هتمتحنوهم اجمالي مش مش مش ماده ماده زي الورد يلا اي خدمه اماني اتفضلي حضرتك انا بديها طب خلاص انا كده بعمل المعادلة على ايه على الصف الاول طبعا هو نطق لي قال لي نطق لي هو هنا قال لي الرينج اللي مكتوب ما نطقوش ودي مشكلة راجع لايه للتوافقية تمام لا ما طلعتش جوز بقى ما طلعت ويندوز تمام طيب هنكتب احنا بقى بايدينا عشان نكون متأكدين هكتب له انت هل مشاكل الاكسبيليتي اللي بتحصل معانا مثلا طب انا هاجي لك معلش عشان بتسال اسئله حلوه لا هو مش حلو بقول لحضرتك هل المشاكل اللي بتواجهنا بقى مثلا بسبب الاكسبيليتي عموما بقى مع اي حاجه وخاصه طبعا الوورد والاكسل والاكسس وكده تمام هل مثلا المشاكل دي حتى لو متعلقه بالويندوز هل بتواجه المبصرين ولا المبصرين يعني مش بيتاثروا بالموضوع ده والفكره كلها مشكله كومباتيبلتي مع حضرتك هتحط المايك في عيني كده لا ده حنفي هتعميني ده حنفي بس خلاص تمت السيطره تم السؤال طيب تم السيطره كمل لا هو انا هو ده السؤال انا بس الفكره المشاكل اللي بتحصل ونقعد نقول بتواجه مبصرين ولا بتواجه مبصرين لو مثلا بقى مشكله كراك مشكله مش عارف ايه تمام. فهل هي اكسبيليتي ولا عام تمام ماشي يا اشرف تمام كده سؤالك تم طيب اللي بص يا اشرف الفكره كلها في ايه بقى لا الفكره مش حكايه مبصرين بالنسبه للمبصرين الدنيا ماشيه طبيعي حتى لو في مشكله تمام لاني فكره الاكسسبيليتي ما بتعتمدش على المبصرين ما لهمش دعوه بيها خالص فكره الاكسسبيليتي اصلا ترجمتها ايه امكانيه الوصول امكانيه الوصول دي مقصود بيها اني انا بوفر للي عندهم يعني قصور في شيء ما يعني اي احد الاعاقات الموجودة سواء كانت بصرية أو حركية أو كده، تمام، بوفر لهم الأدوات اللي يقدروا يشتغلوا بيها تمام على الكمبيوتر بشكل ما يعقهمش عن العمل ده. دي فكرة الأكسسبيليتي بشكل عام. عشان كده انت تلاقي مثلا حاجة زي الناريتور، حاجة زي الماجنيفاير، حاجة زي الاون سكرين كيبورد موجودة في فكرة الايزي اوف اكسس سنتر الموجودة فين؟ في تمام؟ انا جاي إيه لك ايه؟ السؤال ما كانش كده بالظبط. الفكرة مثلا ان احنا بنواجه بعض المشاكل مثلا في ايه؟ في موضوع ان هو ان الجوز مثلا يعني يقرا لنا حاجات في الاكسل، في ساعات اصلا اختصارات مش شغالة. إيه بس لما مثلا بنغير ويندوز الدنيا بتمشي تمام. لما بنغير ويندوز مثلا بننزل من 10 ل 8 حاجه زي كده. لا دي حاجه تاني. لا دي حاجه تاني. دي ممكن تكون مشاكل فرديه في الاختصار. لو متعلق بالاوفيس لا، لو ما اشتغلش والجوز شغال مش هشتغل والجوز مطفي. يعني اصل في حاجات يعني مثلا كان مثلا اخويا لما كنت مثلا بقعد جنبه كان مثلا يفتح صفحه انترنت او كان يفتح اي حاجه، كان بيقول ان انت طول ما انت مثلا فاتح الجوز او فاتح النطق بتاعك يعني انا ما بعرفش اعمل اي حاجه على المتصفح بيقول. لا لا لا دي بقى لا دي حاجه مختلفه. دي حاجه مختلفه. اقول لك ليه. انت لاحظ كده لما انت بتبقى فاتح الجوز وبتيجي مثلا تضغط على علامه الزائد في لوحه الارقام بيقولك ايه؟ فيرتشوال بي سي. كلمه فيرتشوال على طول وهمي او تخيلي. المؤشر بقى افهمني معلش، الفكره بقى ان المؤشر اثناء الحركه في صفحه الانترنت بالكيبورد وفي قارئ الشاشه شغال، المؤشر اللي انت بتتحرك بيه المبصر مش شايفه هو فين اساسا. تمام. بيئة تخيلية بحتة. تمام. اللي أنا قصدته تمام الكلام ده ينطبق على الأوفيس؟ لا لا لا ده ما ينطبقش يعني على الأوفيس. يعني المبصرين سواء بقى ويندوز سواء يعني المشاكل اللي عندنا دي كلها سواء بقى غيرنا نسخة سواء مش عارف ايه، كل ده اكسسبيليتي ملوش اي علاقة بالمبصر. لا لا نعم. بس المشكلة بتاعت الفيرتشوال دي في الجوز بس ال NVDA، طول ما انا ماشي بالسهم المؤشر بيمشي معايا. دي حقيقة طبعا. تمام. يعني لان تقنيه عمل الجوز كقارئ شاشه غير تقنيه عمل ال NVDA. تقنيه العمل مختلفه، ومع ذلك برضو حتى في ال NVDA برضو المؤشر يعني انت وانت بتتحرك بالكيبورد المبصر برضو مش بيقدر يعرف مؤشرك فين ككيبورد على الصفحه. ايه بيبان يمكن لا الجوز لا اكون بقلب واقفه على حاجه واجي اسال مثلا حد مبصر او كده يقول لي لا المفروض انزلي شويه اطلعي شويه رغم ان انا البرنامج واقف عليها. ده اللي انا بقوله. تمام. طيب نعم في ايه لا طبعا انا ما انا ده اللي هعمله دلوقتي. احنا نرجع بس لموضوعنا عشان الناس اللي نسيت وسرحت بره الفكره. انا هكتب طبعا معادله صم. انا هجمع الصف الاولاني اهو اللي الارقام فيه بادئه من بي 1 لحد فين اي 1. تمام كده. انا هكتب دلوقتي هجمع درجات كل واحد بس الثاني ما تعمليش غير رقم واحد بس دلوقتي. ممكن B. واحد. B one colon. E. واحد. E one enter blank. F two. ثلاثونة has formula. F one. ده مجموع الصف إيه الأولاني. اللي أنا عايز بقى أقوله دلوقتي إن أنا عندي خاصية في الاكسل اللي كنت اتكلمت عنها اسمها اوتوفيل. ودي طبعا عملناها لما جينا نعمل ايه تسلسل صح ولا غلط. لكن انا ممكن استخدم الاوتوفيل بقى كمان في الملء التلقائي للمعادلات. تطبق نعم في اف 1. لا ما هو اف 2 لما انا حضرتك ضغطت انتر نزلتني فانا طلعت تاني. تمام. طيب هتطبق نفس العملية ولكن طبعا انا كده على 1 فهي لو طبقت نفس هتطبق نفس العملية ولكن باختلاف بقى. يعني لما تنزل هتطبقها على 2 هتجمع الاتنينات والتلاتات عشان كده هتلاقي ناتج المعادلة مختلف. بس تعال نشوف بقى هتتعمل ازاي. اولا انا لازم احدد له انت هتسحب المعادلة لحد رقم كام، لحد الخلية كام. ايه؟ لا مش حاجات مش لازم كلهم، ما هو الفكرة انت عايزة تسحب المعادلة دي لحد فين. تمام؟ فاكرة لما قلنا هتعملي تسلسل لحد فين؟ برضو لازم هتسحب المعادلة لحد فين. احنا هنا عايزين نسحبها لحد فين؟ E5. ها؟ المفروض لحد E5 اللي هنا هيت الايه؟ الاسامي اللي عندنا. تمام؟ طيب تعال احنا بقى لأ نسحبها لA6 لE6. تمام؟ عشان عايزها فاضية. عشان نشوف ايه اللي هيحصل بس. طيب طبعا go to وهظلل. Control G. Go to dialogue. E. واحد. E one. Colon. E. ستة. E six. Enter. Select. E one. ستة. خلاص كده. Tab analysis and toolbar. Formatting tab. To switch page. Escape. Selected range. E one. ستة. E six. Blank. خلاص كده. لا سوري أنا غلطت. المفروض أظلل F1 عشان هي اللي فيها المعادلة. F مش E. سوري أنا آسف. ستة. E 30 has formula. أظلل من F1 ل F6 هما اللي فيهم المعادلة. المعادلة في F مش في E. أنا آسف بعتذر. Control G. Go to dialogue. F. F1. واحد colon F. There are no headings on this page. Excel help. Alt F4 book 1. Go to dialogue. Reference edit combo F1 F 0 of 1 F colon واحد co F blank ستة. Enter book 1 Excel sheet 1 selected range F1 ثلاثون F6 blank خلاص كده. Selected range F1 30 F6 blank. خلاص اسكت. خلاص كده. ها نعم. ايه هو ده؟ طب انا عملت جو تو وعملت سيليكشن بس خلاص. بس انا اتفتح مني الهلب غلط يعني. خلاص ضغطت عملت سيليكشن بالجو تو كتبت F1 كولن F ايه 6 خلاص. انا عملت كشف، عملت زي كشف كده بنفس اساميكم وكملت ارقام. تمام. وجمعت المعادله فوق بتاعه الصم على الصف الاولاني. خدت من B1 لA1 ارقام ورحت جمعهم في F1. تمام. المطلوب دلوقتي ان انا هسحب المعادله دي على الباقي بدل ما اقعد اطبقها واحده واحده على كل صف. تمام. طيب فاكرين الاختصار اللي كنا بنسحب بيه ترقيم تلقائي او تسلسل تلقائي؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ حد فاكره؟ ها انت قولي. ايوه بالظبط. alt h f i s. تمام برافو يا سار. upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows to navigate the h f i s leaving menus ribbon series dialog. طبعا فتح لي سيريس اللي اتكلمنا عليها وزي ما قلنا ان دورها ما انتهاش صح. عارفين لو ضغطت انتر دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا كل الناس ضغطت انتر. طبعا كل الناس ضغطت انتر عشان تجرب صح. كمل تسلسلي ما سحبش المعادله. ما سحبش المعادله صح. طب عشان يسحب لي المعادله ويعملها لي زي ما انا عايز اعمل ايه؟ ها ارجع بقى شيفت تاب. ارجع شيفت تاب. شيفت تاب لينير راديو بوتن. واقف على حاجه اسمها لينير. انا عايز اختار حاجه من الراديو بوتن دول اسمها ايه؟ اوتوفيل. انزل بالسه. جروث راديو بوتن ديت راديو بوتن اوتوفيل راديو بوتن اوتوفيل. قال لي اوتوفيل اضغط انتر. انتر سيلكتد 30 هاز فورمولا. بقيت اول خانه 30، ثاني خانه 33، 33 29، ثالث خانه 29، 29 ورابع واحدة برضو 29. الصدفة دي مش مقصودة. 26 26 دي الأخيرة. خلاص بص بقى اللي بعديها صفر has formula F6 صفر. عارفين ليه؟ عشان الصف اللي جنبها كله فاضي. يا اثراء. وممكن دلوقتي ان انا اعمل لي فلتر عادي مش كده؟ طبعا من هنا تقدري تعملي فلتر وتشوفي مين الاول ومين التاني وهكذا. تمام؟ نعم. خلاص ادينا طلعنا اجمالي المجموع. المجموع صح ولا غلط؟ ايه؟ انا عملت المعادله الاولانيه في F1. تمام. سم من B1 لE1 صح؟ من B1 لE1 تمام. وبعد كده نزلت ولا سلكت عملت سلكشن لF1؟ سلكشن على المدى اللي انا عايزه. لF6. انا عملتها ليه F6؟ عشان اوريهم ان المعادله عشان طالما اللي جنبها فاضي هي اتطبقت لكن طلعت الناتج 0. ايوه عشان فاضيين. واخترت. نعم. واخترت ايه؟ انا مش فاهم. اخترت من فيل سب منيو دي اختار من. أيوة. الفيل اخترت سيريال. ايوه. وفي الراديو بوتن اللي هو الاختيارات اللي ورا ديت اللي قبل في الاوتو فيل وضغطت اوكي. ماشي. تمام. انا شرحتها لك كده ماوث. تمام. نعم يا امل. مش عارفه تعمليها. طب كويس. لا دي شيماء اللي قالت مش عارفه اعملها مش امل. تمام. لا ربنا معاكي كملي. تمام. ايه بعدين ظللي انت عايز اكتبي المدى بتاعك بقى وبتضغطي انتر. خلاص انت عامله ايه؟ انا شعرفني انت عامله ايه عندك في الشيت. خمسه ايه؟ خمسه اسماء وخمس ارقام بس. لا ده احنا عاملين مجموعه. ده احنا عاملين مجموعه ارقام. لا استني امل عشان تجيتي من نص الفرح. استني. تمام. طب طبعا الاوتوفيل اللي اتعمل ده انا كده عملت بيه مجموع اجمالي. ده حاجه كده عامله زي نموذج مصغر زي ما بيقولوا كده الكنترول مدرسه. صح ولا غلط؟ ها تيجي نطبق عليه بقى موضوع الفلتر عشان يبقى الدنيا بقى عملي خالص. ها تعالوا. نعم. لا في 229 ده انت وشيماء ما اعرفش. نعم. ايوه يا حن. ان المعادله مش بتطبق معاه خالص واول ما بيضغط يساوي الانفيديا او الجوز بيوقفه تماما والدنيا بتهنج. على فكره يا مصطفى احنا لما عملنا المعادله ما عملناش يساوي. احنا عملنا المعادله الجاهزه اللي هي صم. لو تلاحظ ان احنا عملنا الاختصار alt h u s فتح صم. هو كده جاهز ان انا اكتب له المدى بس واضغط انتر. تمام. اكتب المدى اللي انا عايز احدده واضغط انتر. انما انت لو عايز تعمل معادله يدويه يبقى انت فعلا لازم تكتب ايكوالز. فمش عارف بقى هل مشكله قارئ الشاشه دي هتكون ايه عندك. يعني احنا بنفاجئ بحاجات كده عندنا وعندك يعني. تمام. ولكن جرب تستخدم الحاجات الجاهزه. تمام. طيب تعالوا نعمل له فلتر على على عمود المعادله بقى دوت على عمود الارقام. 6 3. تعالوا نشغل الاول خاصيه الفلتر باستخدام كنترول شيفت ال. نعم. المعادله ما انا لسه قايلها لمصطفى. Alt H U S وتكتبي المدى بتاعي اللي هتجمعيه وتضغطي انتر. كنترول شيفت ال. كده فعلنا الفلتر. لا 30 has formula F1. تمام. هو اعتقد كده اتفعلت الفلتر صح. Type words to search for. Menu. Sort largest. Sort clear filter by color submenu. Number filter submenu. Equals dot dot dot. E. Equals. طبعا لو انا عايز رقم ايه يساوي. طب تعالوا نعمله ايه رأيكم اكبر من. Does not equal dot dot dot. N. Does not equal لا يساوي. Greater than dot dot dot. Greater than اللي هو اكبر من. Greater than or equal to dot dot dot. Greater than or equal. أكبر من أو يساوي. Less than dot dot dot. Less than. Less than or equal to. Less than or equals. أصغر من أو أصغر من ويساوي. Between dot dot dot. Between بين. Top 10 dot dot dot. Top 10 أعلى يعني top 10 اللي هو العشرة الأوائل زي ما بيقولوا. Above average A. تمام. Above average ده اللي هو إيه المتوسط يعني متوسط كذا. Below average. A custom filter dot dot equals dot dot. تعالوا ايه رايكم تعالوا نعمل greater than ده. Does not greater than dot dot dot. هات جريدر ذان اللي هو اكبر من ونديله ايه انتر منيو كاستم اوتو فلتر ديالوج شو روز وير اديت كومبو 0 اوف 4 تو سيت واكتب له 29 2 9 يبقى انا كده شرطت عليه ان هو يعرض لي انه اكبر من كام 29 29 انتر 30 عرض هنا ال 30 33 30 has formula blank blank بص بقى البلانك blank f7 الاف 7 يعني من اف 2 جاب اف 7 على طول لغى 3 و4 و5 و6 كمان عشان 6 كان مكتوب فيها ايه صفر الفلتر ده يطلع لنا الاوائل ولا ما يطلعش ها نجح نجح ايه طب قولي بالعربي اللي هي المتوسط المتوسط آه. لا احنا بنجرب بصي احنا هنا جربنا نموذج عشان الوقت وانت بقى جربي بقيه الحاجات على قدامي اه هتمشي طبعا تمام طيب ادي الفلتر اللي اتعمل وادي ادي المعادله طبقناها وسحبناها وايه وطبقناها على اكتر من حاجه في خطوه واحده وفي نفس الوقت عملنا لها ايه فلتر تمام كده ايه لا طيب ماشي اعتقد ده كده مثال عملي نموذج اتكتب تمام واتطبق وموضوع صاحب المعادلات ده يا جماعه هينفعنا جدا على فكره احب اقول حاجه لو انا واقف على خليه بتاعه معادله معينه وعملت كوبي ونزلت على خليه تاني مقابله ليها يعني تحتيها مثلا وفي الصفوف اللي جنبيها فيها ارقام هيعمل نفس عملية كأني مليت تلقائي عملت بيست المعادلة هتتطبق برضو مفهومة؟ يعني مثلا من B1 ل E1 في أرقام وفي معادلة موجودة فين؟ في F1 ومن B2 ل E2 موجودة أرقام بس ال F2 مفهاش معادلة لو جيت على F1 وعملت كوبي ورحت نازل على F2 عملت معادلة رحت عامل بيست للمعادلة هيحصل نفس النظام ايه هيغيرها على حسب ارقام الصف اوتوماتيك كده ايه اه والله ايوه والله إيه؟ كوبي اه طبعا والله الذنب اقول لك كده بالظبط ايه جدا جدا جدا لا مش حاجات اريح من اللفه اللي انا عملتها حضرتك عشان اللفه اللي انا عملتها عملت لك خطوه واحده بدل ما تاخدي كوبي وتنزلي بيست وترجع تاخدي كوبي وبيست وكوبي لان البيست هنا مش هتتفعل معاكي غير مره واحده بس عرفتي انا بس عشان ابقى حطيت كل الحاجات في ايد حضرتك يعني مش اكتر انما الطريقه اللي انا قلتها هي الاصح عشان احنا نقدر يعني المعادله تقدر تطبقيها على احنا هنا خمس صفوف على قدينا انما المعادله دي ممكن تطبقيها على مثلا على 250 300 صف في خطوه واحده طب خدي كوبي وبيست بقى وعيشي مع نفسك 300 بيست و300 كوبي يلا بقى تمام احنا الفكره ان احنا بنطبق على نماذج يعني سيمبل بسيط تمام بس اللي بيطبق على واحد بيطبق على مليون خلاص طيب كده بقى اقدر اقول لكم ان احنا نكمل في بقيه القوائم ادي نموذج جاهز بدانا او نموذج جهزناه أنا بصراحة يمكن كانت يعني كانت طالعة معايا إن أنا إحنا يعني أعمل نموذج في البريك وندخل نكمل بيه على طول بس حبيت فكرة إن إحنا نعمل النموذج أحسن إيه؟ يعني مباشر كده على إيدينا. حبيت إن إحنا نبني الفكرة مع بعض من الأول ونشتغلها. طيب نعمل Alt ونروح للقايمة رقم 4. Upper ribbon Home tab Page layout Formulas tab Formulas tab تمام؟ القايمه دي بتاعت ايه المعادلات واللي هتتفاجئوا بيه ان 3 ارباعها المفروض مش يعني مش هنستعمله في استخداماتنا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي قوي يعني tab lower ribbon function library group box insert function dot dot dot button to insert function dot dot dot اللي هي ادرج ايه او ادخل وظيفه هتجيبه من ال 400 اللي موجودين طبعا تمام tab some split button some split button طبعا موجودة فين؟ في هوم فاكرين صام اللي قابلناها في هوم؟ سبليت بوتون اللي هو فتح لي صم وافريج والكلام ده كله اهو موجود في فورميلا برضه. تمام. واختصارا ايه سم سبليت بوتون بريس انتر اور سبيس بار فور مور اوبشنز alt equals alt equals. بس alt equals خدوا بالكم بتعمل معادله صم بس. فالاختصار اللي هيفتح لي السبليت بوتون الاصح اللي هو alt h u وبعد كده احط الحرف التابع لايه للمعادله سواء كان اس لصم اي لافريج سي لكاونت نمبر ام لماكس واي لمن. خلاص. طيب ممكن افتحها shift tab insert space leaving menu bar formula bar edit type in text اهو قال لك formula bar edit جاب لك الشريط بتاعنا search for a function edit search for function بتبحثي في المعادلات tab go button تمام. to activate press space bar قال لك go tab or select a category قال لك كاتيجوري. هنا بقى جايب لك التصنيفات بتاعه المعادلات ال 400 تمام. ادي insert function جاب لك الصف بتاع المعادلات كله تمام. الصف بتاع المعادلات اللي اتفتح من insert function ده بقى ليه اختصار في الكيبورد ممكن نفعله بيه برضه escape blank F7 اللي هو ايه بقى shift و F3 shift F3 formula bar edit type فتح intent. نفس الديالوج ولا فتح نفس الديالوج جاب نفس الديالوج وفتح اللي هو insert function تمام. insert function هو انا بيقول لي ايه search for function. لو انا عارف اسم معادلة معينة ايه اللي هيحصل هكتبها هنا. مش عارف همشي بالتاب tab, go button. طبعا go button ده بضغط عليه بقى عشان خاطر يعمل ايه search يبحث. طب امشي تاب tab or select a category or select category most recent هنا بقى مصنفهم. اول كاتيجوري اسمه ايه بقى or select a category combo box most recently used most recently used اخر المعادلات المستخدمة ايه المعادلات المستخدمة مؤخرا او المستخدم مؤخرا تمام. ايه بقى في كاتيجوري تاني number 1 number 2 dot dot dot adds all the number logical نعم. and logical 1 shift tab logical ايه لا مش المعادلة تعطي المجموع ال يعني الاجمالي ايه 4 وايه لكن بتاع 4 و1 ده مش شغال معاه او حاجه يعني مش سحب يعني مش نفع تتسحب المجاميع اجماليه على تقريبا كل السيلز. لا يا مصطفى هي اقول لك على حاجه انت اكيد في خطوه ناقصه. بص يا مصطفى احنا بنجمع صف معين بعدين بتشوف انت عايز تسحب لحد الصف الكام تمام. يعني مثلا انت طبقت على الصف اول الصف واحد وعايز تسحب لحد الصف مثلا يعني 8 يبقى هتعمل سيليكشن الاول مثلا لو المعادله انت كاتبها في جي واحد مثلا كاتب المعادله ومطلع لك الناتج في جي واحد يبقى انت هتعمل سيليكشن من جي واحد مثلا لجي 8 تمام. وبعدين تضغط الاختصار اللي هو alt h f i s او تفتح هوم وتمشي بالتاب لحد قائمة اسمها fill sub menu تفتحها وتنزل لحد كلمة serious dot dot dot تفتحها انتر هترجع بقى shift tab وتنزل بالسهم لحد كلمة autofill radio button. اول ما يقول لك autofill تضغط انتر هتلاقي المعادلة اتسحبت لوحدها ان شاء الله على طول. جرب وارجع لي. نعم ما عليه. خلاص هو هنا مديني ايه بقى الكاتيجوري shift tab or select a category combo box logical to change the selection information logic text database look انا بس عايز math trig data from all most recently used some number 1 number 2 dot اول واحده ايه most recently used ما قلنا تالي كاتيجوري all abs number all طبعا ده هتجيب ايه كل المعادلات من غير تصنيفات بقى ال 400 معادله financial account issue financials اللي هي طبعا ايه مؤشرات او حاجات يعني هنلاقي حاجات كده زي الفل date time date time معادلات خاصه بايه بحسابات الوقت والتاريخ math trig math trig اللي هي الحسابيه تقريبا ولا ايه math trig المعادلات الرياضيه statistical لا طب اسحب زي ما قلت لك طيب ايه statistical دي ولا ايه احصائيه تمام طيب look up reference address row number column database في شويه حاجات مش هنعرف يعني ترجمه database طبعا اللي هي قواعد بيانات text text نصيه logical logical اللي هي منطقيه information معلومات engineering معادلات ايه هندسيه cube cubic member connection cube مكعب cube compatibility معقده ايه ولا تكامليه ولا تكامل لا ما ينفعش لازم تحدد الخليه المعادله اللي فيها المعادله من ضمن المعادلات ما عشان كده بقول لك ايه لو المعادله في جي 1 يبقى انت هتحدد من اول جي 1 لحد اللي انت عايزه بقى مثلا جي 8 عشان كده قلت لك ايه دايما الخانه او الخليه اللي فيها المجموع داخله ضمن السلكشن تمام ويب ويب طبعا واضحه ويب اخر حاجه الويب خلاص تمام طبعا هو مقسم ال 400 للتصنيفات دول تمام ايه المنطقيه لا يا فندم والله ما تسالنيش ما احتجتهاش قبل كده هو يعني بصراحه يعني معظم مستخدمي الاكسل اصلا بيعتمدوا على فكره الموست ريسنتلي يوز دي اللي هي المعادلات الاخيره تمام يعني هي الاشياء فعلا استخداما وبتستخدم في اغلب الاغراض يعني تمام ولكن احنا زي ما قلنا عشان الاكسل اصلا معمول لاغراض متقدمه جدا فانت هتلاقي جيب لك كل حاجه وانت كمستخدم براحتك اختار اللي انت عايزه تمام escape. select a function list box and طيب. to move to one escape blank f7 طيب upper ribbon في ايه تاني الفورمولا tab sun split tab menu recently used sub menu وشوفوا بقى هو يعني نفس الدايلوج اللي بيفتح من انسيرت وشيء واف ومن شيفت واف 3 هتلاقوه متوزع في قائمه فورمولا زي ما نكون فتحنا شيفت واف 3 اغلب القائمه او تقريبا كلها على كده وفنك تاب فاينانشال هي بالظبط يعني نفس الدايلوج اللي لسه فاتحينه بشيفت واف 3 هو من الاخر قائمه فورمولا كلها تمام فاحنا يعني خلاص كده هنتجاوزها escape leaving menus blank تمام upper ribbon formulas tab data tab to change لا لا لا لا والله ابدا بالعكس انا اسئلتك بتعجبني جدا ما تعتذرش مفيش اي اعتذارات لا لا عادي لا عادي خالص لا هدي اشرف اكش دعوه بالواد نعم كل على بعض ازاي ثم الت اتش يو اس خلصت دي امال عايزه بقى اجمع العدد كله عايزه تسحبيها على كله حاضر الت اتش اف اي اس هترجع بعد ما تفتح معاك هترجع شيفت تاب وتختاري تنزلي بالسهم لحد اوتو فيل وتروحي خبطه انت الت اتش اف اي اف حسستني انك خدت توك توك من الاف للاي والله ما علينا في قائمة اسمها داتا تمام tab lower ribbon get external data group box from access button get external data group box هات قاعدة بيانات خارجية تمام هتفتح لي بقى حاجات اكثر كده تقدما شوية طبعا بيقول لي from access button طبعا لو ضغطت عليها هتفتح لي بقى مربع حوار ان انا اختار قاعده البيانات اللي هجيبها عشان تدرج فين في الاكسل تمام مش قلت لكم الاوفيس منفذ على بعضيه تاب فروم ويب بتن فروم ويب طبعا بما ان الاكسس هو المسؤول عن قواعد البيانات فعشان كده حطه اول اختيار تمام ما اداني قاعده بيانات اقول لك بيقول لك ايه فروم ويب من موقع تاب فروم تكست بتن فروم تكست من نص من ملف نصي تاب منيو from other sources submenu from other sources submenu من مصادر اخرى تمام طبعا submenu هيخيرني بقى شويه اختيارات tab existing connections button existing connection طبعا ده بقى هيدخلني على فكره ان انا اختار بقى ان انا هجيب من الشبكه الحاليه لو انا هدخل على اجهزه تانية تمام؟ او هعمل نيو كونكشن عشان اتصل بشبكه تانية لو في شبكه اجهزه طبعا زي اللي عندنا هنا. تمام. تاب كونكشنز جروب بوكس ريفرش اور بتن. وكملت القائمه اعتقد اغلبها داخل في فكره الكونكشن وان انا ممكن اجيب قاعده بيانات من اجهزه تانية وهكذا. تمام. تاب كونكشنز بتن اهو. تاب properties button unavailable. كلها ماشيه في كده. تاب edit links button unavailable. To move through the control. الرابط و... tab sort and filter group box. Sort to Z button. Sort and filter قابلناها فين؟ ها؟ في هوم. تمام؟ نفس القايمة والله يا جماعتي بكل. فيش أي تغيير. تمام؟ لا هو فايدة التكرار عشان خاطر زي ما قلت لك اختلاف المواضع اللي ممكن تحتاجي ده فيها. عشان السرعة. Tab sort Z to a button. بس خدي بالكوا بقى. Shift tab sort to Z button. هو هنا هناك في الهوم عملها لنا sort and filter split button. هنا بقى في القائمة دي ما اعرفش هو يعني عامل كده ليه بس هو جايب اهو دي كل واحدة زرار مستقل يعني ده sort A to Z button. لو ضغطت عليه تنفذ امر مباشر من غير ما يفتح ايه قائمة. Tab sort Z to a button. Sort to move Z to the controls on this ribbon. Use tab يعني or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by SD. يمكن يا بنتي. Tab sort dot dot dot button. Sort dot dot dot هتفتح لي مربع حوار. Tab filter button checked. Filter button checked. طبعا filter button checked دي بقى بديلة الكنترول شيفت ال. تمام؟ اللي هي حاليا checked. لو ضغطت عليها هتلغي الفلتر. تمام؟ لو ضغطت لو جيت القايمة تاني وفعلتها يتعمل ايه؟ الفلتر. دي قايمة داتا يا أمل. لو ايه؟ جيت مره ثانيه كانك عملت كنترول شيفت ال. لا يعني دي ممكن تلغي عمل كنترول شيفت ال. طبعا هي مش بيقول لك هنا بوتن تشيكد يعني انا لو ضغطت انتر دلوقتي هيتلغي. تمام. احنا مش اتفقنا ان اي اختصار هو بيتعمل اساسا لانه بيجيب امر من قائمه معينه بس ده الامر بتاعه في القائمه. تاب كلير بوتن تو موف. كلير بوتن طبعا الكلير بوتن هنا متفعله ليه؟ ليه؟ ايه؟ لان احنا عاملين فلتر اوريدي صح؟ عارفين لو مفيش فلتر كان قال انا افيلابل. تمام؟ طيب تاب ريبلاي بتن تو موف ريبلاي رد مش عارف هيرد على ايه tab. يعني تاب ادفانس دوت دوت دوت بتن لسه في ادفانسد اكتر كمان ايه؟ رد ممكن لو في كومنت لا ده مش الرد بتاع الكومنت لا تاب داتا تولز جروب بوكس تكست تو كولمز دوت دوت دوت خلاص؟ طيب اعتقد ده اللي ممكن نقوله في قائمه الداتا يعني بصرف النظر عن اللي جايين دول يعني تاب فلاش فيل بتن تمام فلاش فيل وحاجات ريموف دوبليكيتس بتن ريموف دوبليكيت بقى ريموف دوبليكيتس بتن ده اللي نقدر ده اللي جاي له ريموف دوبليكيت اللي هو ايه بقى حذف المكرر او حذف ايه المكرر بس بنحدد له هيحذف ايه يعني لو في مثلا حاجه لو انت بتكتبي وعندك لقيت اسم متكرر مرتين او ثلاثه او حاجه زي كده بس خلي بالك مش هيعتمد على الاسم بس يعني هيعتمد على البيان كله تمام هيعتمد على البيان كله هو هيعمل مع نفسه الفكره ديت ان انا اقول له ايه يحذف المتكرر تمام ولكن برضو في الاكسس بصراحه بتتظبط افضل من هنا تمام لان ده شغل قواعد بيانات يعني الفكره كده شغل قواعد بيانات tab data validation dot dot dot split button data validation اللي هي بقى القيم بتاعت قواعد البيانات مش بقول لكم فكره قواعد بيانات tab consolidate dot dot خلاص tab menu what if analysis submit طيب tab relationships button unavailable relationships unavailable طبعا كل الكلام ده يعني اعتقد في الاكسس يدرس احسن من هنا بجد فكره الريليشنشيب اللي هو انشاء علاقه بين مستندات مختلفة بين مستندات مختلفة الفكرة في الأكسس أوضح وأحلى لأن هي بتبقى قاعدة بيانات واحدة ومشتملة على كذا جدول فالريليشن شيب بنستخدمها عشان نربط بين الجداول دي وبعضيها أفضل من الإكسل لأن الإكسل زي ما قلنا مش تخصصه قواعد بيانات لكن ينفع يمشي إيه قاعدة بيانات خلاص خلينا نخرج من داتا ونعمل ريفيو ريفيو تاب طبعا ريفيو اتكلمنا عنها فين في الوورد تعالوا نشوف بس في اختلافات او لا tab lower ribbon proofing group box spelling dot dot dot spelling dot dot dot مرت علينا فين وورد تاب ريسيرش دوت دوت دوت بت ريسيرش طبعا اللي هي بقى هتعمل لي بحث عن اخطاء هنا مش السيرش بتاع الوورد ككل لا السيرش الخاص بايه بالسبيلنج اند ايرور بالظبط طيب تاب thesaurus dot dot dot button برضو تبعهم tab language group box language translate button translate tab comments group box تمام اللي هي كانت فين في الوورد new comment button new comment تعليق جديد كانت فين في الوورد tab delete button unavailable delete button unavailable عشان ما فيش ايه كومنتات اهو مين اللي كان بيسال لو انا عايز اشيل تعليق معين من التعليقات اه دي بقى الخاصه طبعا لو هي هنا شغاله تمام كانت هتقول لك ان هتطلع لك قائمه بالكومنت الموجوده وانت تختاري اللي انت عايزه تعملي له ايه ديليت خلاص تاب بريفيوس بتن اه طبعا ادي بريفيوس تاب نيكست بتن افيلبل وانا افيلبل تمام لان مفيش تمام طبعا حتى لو ديليت دي ما طلعتش سبليت بوتن لو زي ما انا بقول الفكره ان انا ايه بستخدم بريفيوس ونيكست ولما بوصل للكومنت اللي انا عايزه افعل البوتن ديليت طبعا هيشيل الكومنت اللي عليه ايه المؤشر حاليا واضح طيب تاب نعم مصطفى مين ماهر هنا حضرتك بقول لك ريبلاي اه الريبلاي دي بقول لك معناها اعاده تطبيق لا ما انا عارف تمام لا انا عارف ان ريبلاي اعاده تطبيق او رد اعاده تطبيق او رد او اعاده رد تمام لا خميس جاي ايه لا يا جماعه احنا اخرنا اصلا في المحاضرات يوم الحد اخرنا في المحاضرات يوم الحد عشان يوم الحد بالليل ان شاء الله تمام نبدأ في الامتحانات النهائية للمتحنين الانترنت على السكايب فيما تبقى يعني بعيد عن الوورد ويوم الاثنين نستفرد بحبيبنا بتوع القاعة تمام ويوم الثلاث نقول لكم باي باي ان شاء الله ونوزع الشهادات ونتوكل على الله ربنا يخليك لا انا مش واخد الشنطة وخالع يا اثراء لسه طيب tab tab show slash hide comment button unavailable طبعا to move show slash hide comment طبعا ده button اصلا مره show مره hide مره بيظهر الكومنت مره يخفيهم وانا available لان هو لا فيه عشان يظهر ولا عشان يخفي طيب tab show all comments button show all comments button هيظهر ايه جميع التعليقات tab showing button checked نعم. والله هو يعني ايه شو البرامج احمد منين وش اه احمد منين تمام والله يا احمد هو احنا كده ان شاء الله يتبقى لنا الاكسس والباوربوينت واحنا كده كنا متفقين من الاول ان احنا هندي فيهم مجرد نبذات او مقدمات ويعني مش معنى مقدمات ان انتوا يا جماعه مش هتفتحوا البرنامج تعرفوا تتعاملوا معاه لا هنشرح بعض المهام المستخدمة فيها الباوربوينت والاكسس بس اللي هوعدكم بيه ان احنا مش هنخرج ان شاء الله من هنا غير واحنا عندنا القدرة ان احنا ننشئ بريزنتيشن او نبدأ في انشاء قاعدة بيانات نوعا ما ونقدر ونحط ايدينا على البداية ان احنا نقدر نكمل كمان تمام يعني ده اللي اقدر اوعدكم بيه لان حتى يعني للأسف ما تبقى لنا 3 ايام فقط بستة سيشن تمام اتفضل يا اشرف ايه الفكره انا انا انا بص انا يعني قدر الامكان بحاول ان احنا لو قدرنا نزود ساعات العمل ماشي بس الفكره كمان عندي اهم حاجه برضو الطاقه الاستيعابيه للناس اللي قاعده عشان يعني الفكره مش ان احنا نقول والناس مش معانا انا مش مسجل انا ماشي انت مثلا يعني ايه المشكله مثلا ان اخر سيشنين اخر 4 سيشن يعني السبت والحد مثلا نبدا مثلا 12 والبريك يبقى نص ساعه بس بدون تاخير يعني طب ممكن نبدا خلاص بس 12 بيبقى ميعاد الظهر ماشي 12 بيبقى ميعاد صلاه الظهر ممكن نبدا 12 ونص عادي بس ناخر المروحه اه ممكن خلاص احنا ممكن نبدا من 12 ونص ونكمل لستة. اللي موافق اللي موافق على الحل خلاص، اللي موافق على الحل دوت من على الانترنت يبعت لنا سكايب ونشوف راي القاعه بعد السيشن. اوكي طيب نعم. انت يعني بتروح وتيجي مشوار بعيد انا من سوهاج. اصحيك حاضر لحظه واحده. لا لا طيب بقول لك يعطيك العافيه مستر. مين؟ الله يخليك يا احمد حياك. طيب showing button check تمام tab changes group box protect sheet dot dot dot button protect sheet. مين؟ لا تنسى ان عندنا ايه يا راجل، ده السبت والحد يعني خلاص هو الحضور من اول يوم. ده احنا كنا طلبه انت اظهر لا مصطفى الاظهر بتنتظم من اول ثلاثة اطمن يعني هي تيبيكال هي تيبيكال. البروتكت شيت اللي احنا خدناها في قائمه هوم هي البروتكت شيت الموجوده في قائمه ريفيو، وافتحوا وجربوا تمام. افتحوا وجربوا. نعم يا باشا لازمه التكرار نفس الرد بتاع الورد اللي قاله حنفي. والسبب انها متكرره ليه في ريفيو يا استاذه شيماء؟ ريفيو معناها ايه؟ مراجعه. معنى مراجعه ان انت بتعملي مراجعه اخيره، فانت رجعتي وخلصتي وعايزه تقفلي الشيت هترجعي لهم؟ لا بس تقفلي من هنا تمام. طيب tab protect workbook dot dot dot button to move. المختلف بقى هنا protect workbook نعم كورس التدريبات ادي اخره اللي يدي كورسات لطلبه. قال لك قال لك كرسة التدريبات تمام. اللي مش هيعمل الواجب هيتضرب على ايده. هدي كده ايه ما عادش ايه ما عادش كده لان ما عادش واجب ولا عاد واجب ولا عاد ضرب ولا عاد مدرسه اساسا ولا عاد مدرسه أساساً. تموتي في النوم يا سلوى. المهم سلوى هتمتحن النهارده طبعا ده جت برجلها. المهم طيب البروتكت ورك بوك بقى نفس اللي قلناه على الشيت تمام، بس بقى فكره البروتكت ورك بوك انا هفتحها عشان هي الجديده. انتر بروتكت ستراكشر ان ويندوز دايالوج باسورد اوبشنال اديت تايب ان تكست باسورد اوبشنال. هنا مديني ان انا ايه اكتب له باسورد عشان الورك بوك كله ما يتفتحش الا بالباسورد ده. طب تاب تاب ستراكشر تشيك بوكس تشيكت to clear check mark tab okay button نعم shift tab اللي password ده كوي هي عموما كويسه. password optional password edit type in text alt p password عارف optional ليه؟ لا ما انت ممكن ما تكتبش بس بص التشيك بوكس ده tab structure checkbox checked structure checkbox. عارف التشيك بوكس ده هو لو مش فعال لازم تكتب الباسورد. ليه بقى؟ ها عشان لو ما ممكن يخليك تقفل الباسورد الورك بوك بنفس الباسورد بتاع بتاع الويندوز. طيب انا كده ايه انا بقول لا يا نهار يعني ايه يعني انت بمجرد ما تدي اوكي اتعمل باسورد للورك بوك ومن غير ما من غير ما تكتب، بس هياخد نفس الباسورد اللي حضرتك عامله للويندوز. طب ما انا دلوقتي مش عامل باسوردات والتشيك ده ممكن اضغط اوكي دلوقتي وانا جاي. ايه انت مش عامل اي باسورد؟ ايوه ها والاوكي متنشطه ما اعتقدش. ما هي المفروض انها ما تكونش متنشطه بقى انا والتشيك ده متعلم. طب استنى كده structure checkbox space not checked. طب هبقى shift tab password optional edit type in text tab cancel button to act. اول ما شلنا النوت checked ها اتلغت الاوكي structured لاني لا كاتبين ولا قايلين له ياخد من الويندوز space. طب خليه ياخد من الويندوز tab okay button space blank f7 ايه الغباوه دي؟ طب هو خد من الويندوز اللي احنا مش عاملين له اصلا باسورد يعني؟ طب يبقى بالتالي خد باسورد خد حاجه وهمي. ولو قفلنا البوك ده لو سيفناه وقفلناه هيتفتح عادي ده عشان تبقى فهمت معناه تمام يا راجل. اعتبر ده واحد. يعني اكدب عليك ولا غشك؟ ايوه. اه طيب. تاب تاب تاب next button unavailable tab tab changes group box كده خدوه protect workbook dot خلاص ده البروتكت ورك بوك يعني تمام. تاب share workbook dot dot dot button share workbook مشاركه المستند بتاع المستند الاكسل طبعا دوت دوت دوت عشان احدد له هشيره على فين طبعا على الشبكه ايه المحليه ايه انا عارف بقول شبكه محليه داخليه يبقى تويتر ايوه تويتر اه الله يطورك تاب protect and share workbook dot dot dot button طبعا protect and share work dot dot dot هتفتح لي مربع حوار للديالوج زي ايه 2003 tab allow users to edit ranges dot dot dot button to move allow user to edit ranges dot dot dot السماح للمستخدمين بتعديل النطاقات dot dot dot تمام تلات نقط هتفتح لي مربع حوار اشوف هسمح للمستخدمين بايه وده اللي احنا عملناه ايه امبارح tab menu track changes sub menu وتراك تشينجز والحاجات دي اللي احنا عديناها اصلا في ريفيو tab leaving menus collapse the ribbon تمام نعم لا مش تراكات اللي في دماغك escape ها black غير التراكات اللي في دماغك خالص ايه انا عارفك عايز دلوقتي تراك حواوشي انا عارف اه خلاص تبقى قائمه فيو فيو تاب تمام اه تخيل tab lower ribbon workbook views group box normal button check طبعا اول حاجه مرينا بيها ايه workbook views طرق عرض الworkbook خلاص ماشي tab page break preview button to move نعم اه normal ولا هو هنا بقى الشكل الطبيعي ليه اللي هو normal page break preview button حاجه اسمها page break preview هيقسمه كانه صفحات tab page layout button page layout اللي قابلتنا فين في الوورد tab custom views dot dot dot button اقعد يا جدعان custom views اللي هي طبعا ايه طرق عرض دوت دوت دوت هتفتح لي ديالوج مختلف شويه tab show group box ruler check box check ruler tab grid lines check box checked grid lines اللي هي الخطوط تمام نفس اللي قابلناها في الـ في الـ في البيج layout tab formula bar check box checked formula bar شريط المعادلات يظهر ولا يختفي معمول عليه تشيك هنا يعني ظاهر tab headings check box checked heading العناوين معمول عليها ايه checked tab zoom group box zoom dot dot dot طبعا هي اللي خدناها فين في الوورد تمام وباقي قائمه فيو كلها موجوده في الوورد موجوده فين في الوورد خلاص نعم لقيت لابك طب الحمد لله طيب ايه فيو انا ما قلتش حاجه احنا قلنا يعني كل اللي قلناه متكرر في الوورد طرق العرض الرولر الجريد لاينز اللي هي الخطوط الفورميلا بار الهيدنج تمام كل ده قلناه كان متكرر موجود فين في الوورد بس الفورميلا بار طبعا ما كانش في الوورد والهيدنج ما كانش في الوورد الهيدنج اللي كان في الوورد كان يتصمم انما يعني لو اتصمم هيظهر كده كده انما هنا في الاكسل مخيرني ما بين ان يظهر او ايه او يختفي خلاص طيب تعالوا بقى هنفتح دايالوج البرنت اسكيب ليفينج ميموري بار الاكسل عشان عايزين نشوف حاجه مهمه جدا كنترول بي زيه زي الوورد برضو نعم هاي برنت اللي هيطبع ايه هيطبع اللي قدامك اه طبعا ومعانا احنا طب ما انت حضرتك خد بالك لو انت برنت بشكل بيجنر جدا او بشكل مبتدئ جدا تمام تخيل انت برينتر هيطبع لك شيت عباره عن 1,048,000 صف تمام و16000 وحاجه عمود شوف هيطبعه على كام ورقه طيب يبقى الافضل ان انت في البرنت هتحدد انت هتعمل ايه بالظبط احنا خدنا من شويه حاجه اسمها set print area طب لو انا ما عملتش set print area ما عنديش حلول تانية عندي حلول تانية تعال نشوف دايلوج البرنت يا بسم الله كنترول بي باك ستيج فيو print group box print button. طبعا وقفني برضه على البرنت بوتن نفس الطريقه اللي كان فيها فين في الوورد. تعالوا نمشي بالتاب, في حاجات هنقول عليها انها كانت في الوورد والحاجه المختلفه هي اللي هنقف ايه عندها. تاب كوبيز اديت سبين بوكس واحد. نعم ايه هو متاكد؟ اسالك. طيب اول حاجه كوبيز اديت سبين بوكس عدد ايه؟ ايوه برافو. لا خلاص فاطمه دخلت على الخط, خلصت. تاب برينتر جروب بوكس ويتش برينتر كومبو بوكس ويتش برينتر ها اسم البرينتر اللي هنطبع بيه. برافو. بعد كده تاب برينتر بروبرتيز لينك خصائص البرينتر وكانت موجوده. تاب سيتنجز جروب بوكس برينت ويت كومبو بوكس برينت اكتف شيتس تو تشينج ذا سيلكشن. لا دي كانت موجوده بس بشكل تاني, لان هناك قال ايه برينت اول بيجز برينت كارنت بيج برينت كاستم رينج وهكذا. هنا طبعا مفيش حاجه اسمها بيج خالص, فهنا بيقول لي ايه بقى اسمها كده برينت ويت كومبو بوكس برينت اكتف شيتس برينت اكتف شيتس. افتح اطبع الشيت الاكتف دلوقتي. طب ننزل بقى في الكومبو بوكس ده ونشوف برينت اكتف شيتس برينت انتاير ورك بوك برينت انتاير ورك بوك. هيطبع الورك بوك بكل الشيتس اللي فيه. انتاير بيعني بيه الحالي, كان قال لي كارنت. تمام كله اه تمام. برينت سيلكشن اونلي برينت ذا كارنت سيلكشن. مهم قوي ده بقى, يعني معنى الكلام ده ان انا ممكن اعمل سيلكشن على حاجه معينه واجي في دايلوج البرينت هنا احدد له على برينت سيلكشن, وكده بقى اللي انا عامل السليكشن هو بس اللي هيطبع. ده قمه الدقه, لان السليكشن بتاعي بالجوتو دقيق جدا. اعمل سليكشن واطبع وابقى ضامن ان اللي انا هطبعه هو الشغل اللي انا محدده بس. تمام انا داخل عشان دي بس. تمام نكمل بس عشان نتاكد من بقيه الديالوج. تاب باك ستيج فيو برنت جروب بوكس settings group box pages edit spin box type in text. طبعا pages edit spin box ده لو احنا عاملين الاكسل عباره عن زي الصفحات او حاجه زي كده, ودي يعني تقسيمتها مش هتفيدنا قوي. يعني السليكشن افضل حاجه ان احنا نحدد له ايه سليكشن عادي. ممكن نعرف فيها الحاجه اللي احنا حددناها تطلع تمام. ايه ممكن نعرف هنا لا لا صعبه شويه. لا صعبه شويه. تمام طيب tab to edit spin box type in text. شوف بقى هو هنا مدينا 2 edit, يعني هتطبع من فين لفين. تمام منين لفين. shift tab pages edit spin box type in text. خلاص tab to edit tab collation combo box. طبعا collation اللي احنا اتكلمنا عنها التسلسلية. tab orientation combo box orientation portrait or هي tab page size combo box والpage size tab margins combo والmargin tab scale to fit combo box scale no scaling. طبعا scale to fit اللي هي الاتساع اللي احنا اتكلمنا عنه. tab page setup grid page setup هيفتح لي دايلوج البيج setup في 2003. tab of one print preview v print preview اللي هي ايه عرض الطباعه التجريبيه اللي هتورينا الشكل هيطلع عامل ازاي. tab current page edit spin box واحد current page. طبعا بيقول لي انا واقف فين بالظبط. tab show margins button to activate show margins button لو ضغطت عليها يظهر لي الهوامش اللي بتحدد. tab zoom to page button check ودي زوم. tab file print tab ورجعنا تاني اهو للايه print button. print button خلاص ده ديالوج البرنت الموجود فين في الاكسل. تمام طب نعم escape blank وعملت ابلكيشن على A1 لقيت حاجات كتير كده كوبي لفورما لينك هايبر لينك ولقيت رينيم لقيت حاجات غريبه كده ممكن تعدلنا عليها يعني رينيم حاجات غريبه رينيم اللي هي اف اللي هي اف 2 على الخليه. طب ماشي لو رينيم اللي هي اف 2 على الخليه يبقى انا دخلت لقيت الاسم اللي انا كاتبه ممكن امشي بيه في امشي بيه وريني يا سيدي ادي يعني. طب نعمل هوم انا لوك اون نملك هوم بلانك A7 أشرف أماني خلينا في أماني كل التجارب حصلت في أماني النهاردة Shift F10 Menu Cut. هنشوف اختيارات ابلكيشن اللي حنفي قال عليها. خلاص Copy Cut Copy Paste Special Dot Dot Dot Special للخلية كلها. اه كوبي وكات للخلية. تمام Insert Row Insert Row ادراج صف. تمام Delete Row Delete Row Clear Contents Clear Content Quick Analysis Q تمام Quick Analysis Click Analysis اللي هي يعني دي Analysis اللي هي تحليل او حاجة زي كده بس انا مش عارف هتعمل ايه. Quick Q U I C K Quick Quick Analysis تحليل سريع بيعمل ايه ده الله اعلم. Filter Submenu Filter Submenu طبعا متنشطه لان احنا منشطين حتى الان. خصيت ايه الفلتر. لو خصيت الفلتر على فكره مطفيه ايه اللي هيحصل؟ مش هلاقي ديت اساسا. clear filter from amani unavailable reapply r filter by selected cells value v filter submenu مش هلاقي قائمه فلتر دي اساسا في الابلكيشن. لو مطفيه الخاصيه دي مش هلاقي قائمه مش هلاقي ايه فلتر. sort submenu sort submenu برضو عشان الفلتر موجود فالثورتنج هنا موجوده. insert comment insert comment في حاجات حلوه هنا. تمام طب ما هي ماشي نف تكرار. ايوه ماشي بس وصله بقى. نعم في الابلكيشن اللي بتبقى على الخليه. format cells dot dot dot format cells dot dot dot اللي بنفتحها بكنترول ايه واحد. pick from drop down list dot dot dot تمام okay. لحظه كده اشوف ده بيقول ايه. pick from drop p i c k space pick from pick from pick اللي هي صوره ولا رسمه. define name dot dot dot تمام hyperlink dot dot ادي hyperlink كمان. cut t copy فين rename hyperlink define name dot dot dot enter leaving menus new name dialog name edit type in text alt n طيب new name. طب تعالى نكتب له ايه هنشوف. لا مش اماني هنشوف هنا هيعمل ديفاين بنام ايه لو كتبت كلمه سيتنج كيبورد هيرفق ايه هيرفض يا راجل هيقول لك ايه. طيب سيتنج تعال انا بجربها لك. هيقول لي يجيك اكتب 12 انت عايز تعمل رينيم للخليه. اه ها ده بتاع الخليه دي انا كتبت غيرت كتبت في الرينيم كلام رفض. اي اف 1 اف 1 لا سوري اكسل هيلب معلش دي جت على F1 بدل هنا عشان الكيبورد. Alt F4 new name dialog name edit A type in text 1 1 11 enter Microsoft Excel dialog the name that you entered is not valid reasons for this can include the name does not begin with a letter or an underscore the name contains a space or other invalid characters the name conflicts with an Excel built-in name or the name of another object in the workbook okay button. بيقول لك انه مش هيرضى يعمل رينيم للخليه عشان ده متكرر في الورك بوك واني مش عارف النيم المفروض يبدا بايه وما يبدا يعني Space. New name dialog. Name. Edit. تمام Type in text. ده عشان تغير اسم الخليه وده بقى اصلا مش منصوح بيه. Book 1 ده اصلا مش منصوح بيه ما ينصحش. انا بقول لك انا ايه ده لا مش ده مش نشفيت دماغ هي مش نشفيت دماغ تمام ما بقول لك يا مش تشوفين دماغ برضه. تمام هو الفكره ان يعني عشان خاطر نعرف نكتب معادلاتنا المفروض الخلايا بتتساب زي ما هي. تمام ايه زيرو طب جرب يا اخويا ايه زيرو. تمام طيب دلوقتي كده احنا انتهينا من الاكسل كقوائم وكشغل نقدر ان احنا نستفيد بيه ونعمله. تمام لا معنا نص ساعه ليه ليه معنا نص ساعه عادي خالص. ايه احنا ممكن يعني حضرتك انهي لك بس فاضل حاجه عايز بس اقولها. طبعا كده حد هو في سؤال بس ممكن حد يقوله ان طب انا افرض انا الشيت عندي دايما بيفتح من اليمين للشمال وانا عايزه دايما بشكل افتراضي يفتح منين من الشمال لليمين صح مش ممكن تتقال برضو اعمل ايه اتقالت ازاي لا ما لا ما انا قلت ازاي تغير من والى بس قلنا بشكل افتراضي. نعم لا احنا ما نصحناش بيها اساسا ما اسمهاش رينيم هي اصلا ما اسمهاش رينيم اسمها ديفايند نيم. تمام. طيب ما طبعا طبعا حنفي بيصيح على الاوفيس. تمام. العملية دي عشان اتحكم دايما قلنا اي حاجة عايز اتحكم فيها افتراضيا بتيجي منين؟ اوبشن. اوبشن موجودة في قائمة فايل. طبعا قائمة فايل لن نتعرض ليها في الاكسل نظرا لان كل محتويات قائمة فايل في الاكسل هي هي نفس محتويات القائمة في مايكروسوفت وورد. تمام. بالكامل. يعني احنا لو عايزين نعمل نيو ورك بوك جديدة بنعمل ايه؟ كنترول ان زي ما هي اختصرنا. يعني كل حاجة هي فيها زي ما هي. تمام. طيب فكرة بقى ان انا احول اتجاه الشيت بشكل افتراضي عشان دي يمكن اكتر سؤال سألته في الموضوع دوت بنلاقيها في اوبشن وفي ادفانسد. وما تزهقوش من المشي بالتاب في الادفانسد عشان هتمشوا كتير جدا. تمام. لا تمام. موجودة في اوبشن في ادفانسد. اللي عايز يغير الافتراضي بتاع اتجاه الشيت ايه؟ نعم عيشه هتلاقيها تلاقيها. انا مش فاكر اسمها بالضبط. نعم نعم. صديقه تقول يا جماعه نفضلكم انا متاخر عنكم ولسه مخلص الورد وعندي مشكله ان في عناصر مش موجوده في القوائم عشان الكراك مش مظبوط فاكتبوا لي اعمل ايه عشان الامتحان النهارده. احنا مالنا بالهندا كراك دي؟ احنا الاوفيس بتاعنا اصلي. هو مين اللي انت على سكايب القناه ده؟ حنفي. طب تمام تمام. ماذا اكتب لها؟ ماذا ما هي ما عندها مشكله في البث اصلا كمان. طب لا بقى نشوف القصه دي بعد بعد ما ننهي. تمام. بريك. بريك ايه؟ احنا لسه هناخد بريك تاني. نعم. طيب احنا كده. نعم. ممكن ايه؟ هتلاقوا حاجه اسمها ليفت تو رايت. هناك هتلاقوها في الادفانسد هتفهموها. انا عن نفسي مش فاكر اسمها بالتفصيل يعني. تمام. ما تكتبش حاجه يا حنفي. تمام. طيب كده بننهي النهارده المحاضره رقم 3 والاخيره في مايكروسوفت اكسل. تمام. نعم. هقول ايه؟ هقول ايه؟ مش هقول حاجه. هننهي المحاضره رقم 3 والاخيره في مايكروسوفت اكسل بكره ان شاء الله. مفيش امتحان. تمام. مفيش امتحان. الامتحان ان شاء الله هيكون في مجمل اكسل واكسس وباور. تمام. يوم الاثنين ان شاء الله. تمام. طيب ايه يا حنفي؟ رابط جوز. حاضر. رابط جوز فين؟ فين مش تن. لا النهارده ان شاء الله هبعته لك. حاضر يا زينب. اعذرينا بس عشان احنا مرينا بشويه دروبات كتيره في معظم اللابات بتاعتنا فيعني اعذرينا ولكن هنبعته لك ان شاء الله النهارده. حاضر. طيب اي اسئله تانية عندك يا حنفي؟ لا هدوء. طب هدوء هدوء. مستر بس اتفضل. انا مستني اهو. انا بقول بس خطوه. السيد في حاجه انا كنت بعملها في اوفيس 2003 يعني مثلا زي كنت اكتب في اول صف اول الصف اول العمود يعني السبت وهو يكمل تلقائي لوحده. هل دي موجوده ولا مش موجوده؟ السبت ويكمل بقى الاسبوع وهو يكمل تلقائي. جربها بنفس الخاصيه بتاعه السيريس يا سعد. هتجيب معاك ان شاء الله. طب استنوا في حاجه بجد افتكرناها قبل ما ننهي. خاصية مهمة جدا جدا برضو عشان نبقى ايه قلنا كل اللي عندنا في قائمة فيو. تمام. في حاجة مهمة جدا مع يعني ما جاتش علينا بالتاب ولكن ممكن تكون عدت من غير ما نسمعها. هنجيبها اسمها فريز. تمام. فريز ايه؟ فريز تجميع. فريز من فريزر. تجميد. انا فاكرها خدتها عشان احتاج. تمام. طيب انا طبعا يعني اي حاجه هفتكرها مش شرط ان احنا يعني اللي يسمع كلمه ان هنا ديت يعني بس ما علينا خلاص. طيب فريز دي خاصيه بنستخدمها في ايه؟ طبعا كلنا يعني شفنا مدى الاكسل ومدى الشيت بتاعه حجمه عامل ازاي صح ولا غلط. طيب يبقى طبعا يعني الرصه اللي احنا بنعملها طبعا اول عمود مثلا بنكتب فيه التفاصيل من فوق او اول صف من فوق دايما يعني بدي ايه فيه الاشارات بقيه الجدول هيمشي ازاي. يعني مثلا لو اول صف هيبقى هو التسلسل يبقى ايه وان هكتب فيها ايه ميم او مسلسل زي ما نظمنا جدول الوورد. فاكرين فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب تاني مثلا خانه اللي هي بي 1 هكتب فيها كلمه الاسم يعني العمود بيها يحتوي دايما على ايه على الاسماء. خانة رقم 3 مثلا لو بعمل في مدرسة اللي هي C1 هكتب مثلا هنا لغة عربية مثلا يبقى هنا العمود ده هيحتوي على درجات ايه اللغة العربية وهكذا. تمام. طب مع نزولي في شيت الاكسل مع نزولي في الشيت طبعا وتغير شاشة العرض قدامي او تغير المعروض قدامي ايه اللي هيحصل؟ دول هيختفوا. الصف الاول هيختفي من شاشة العرض صح ولا غلط؟ هيختفي ولا مش هيختفي؟ هيختفي. طب انا ممكن اتوه كده اثناء ايه؟ اثناء الكتابه. يبقى بعمل حاجه اسمها فريز. فريز دي بتعمل ايه؟ بتجمد لي الصف اللي فيه العنوان او اللي فيه التفاصيل دي قدامي على الشاشه ما يتحركش عشان دايما يكون هو الدليل بتاعي. تمام؟ طبعا مهمه جدا. ودي بتيجي من قائمه فيو. تمام؟ تعالوا نشوف بقى Graph. Tab. Lower ribbon. Work. Tab. Grid lines checkbox. Tab. Tab. 100% button. Tab. Zoom to selection button. أنا مشيت بعيد عن زوم أهو. Tab. Window group box. New window button. Tab. Arrange all button. Tab. Menu. Freeze paint submenu. أي. Freeze paint submenu. تمام؟ تعالوا نفتح السبمنيو ده. Freeze paint submenu. To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys. Alt followed by W F. Alt W F. ده اختصارها. تمام. انا يعني فاكر ان انا ناسي حاجه وعمال احاول افتكرها وجت اهي الحمد لله. يعني اللي هي الفريز دي يعني فاكر ان في حاجه كنت مجهزها عشان اقولها وما اتقالتش والحمد لله ان افتكرتها. هي دي طيب ما هو باين. نعم. لا هو واضح. ما علينا. طب هنفتح الصب منيو ده ونشوف الاختيارات بتاعت ايه الفريز. Space. Lower ribbon. Window group box. Freeze paints group box. Freeze paints. One of three. Freeze paints بتعمل ايه؟ ها؟ Freeze paints بتعمل بتجمد الصف الحالي اللي انا واقف فيه بصرف النظر عن ان كان الاول او التاني او التالت او هكذا. تمام؟ طيب نعم بتجمد المكان اللي انا فيه دلوقتي سواء كان مكانه فين الاول التاني التالت. عارفاها انت دائما صح؟ بتجمده يعني بتخليه معروض دائما. انا فاهم. اه بتجمده لوحده ولا هو اللي قبله؟ لا لوحده. تمام. طيب فريز توب رو. فريز توب رو تجميد الصف الاعلى. طبعا الصف الاعلى هيكون هو الاولاني. ايه دي اللي تهمنا. تمام. والثانيه بقى فريز فيرست كولم. فريز فيرست كولم تجميد العمود الاول. تمام. طيب فريز بينز 1 اوف 3. فريز بينز رجعنا تاني كده ليهم. تمام. طيب انا في مره كنت بسال مدرب مبصر معانا في اسيوط مستر حسام وكان قال لي ان انا ممكن اجمد صف وعمود في نفس الوقت. ايوه تمام. ايوه فكرها دي. قال الموضوع ده. قلت له طب تتعمل ازاي؟ قال لي تقف في الخليه اللي بتعمل تقاطع مع الصف والعمود. يعني قال لي ايه مثلا؟ ايه لا هو قال لي لو انت عايز تجمد العمود الاول والصف الاول. تمام. لا تخيل. قال لي ايه بقى؟ قال لي تقف على بيتو. قال لي عشان بيتو هي اللي ماسكه زي ما تكون ماسكه المفصل بتاع الصف الاولاني والعمود ايه الاولاني احددها واجمد من هناك. تمام. ولكن احنا اللي هيهمنا قوي شغلنا احنا اللي احنا بنشرح فيه فكره الفيرست كولم والتوب رو. اسكيب الفيرست كولم والايه والتوب رو. كده اقدر اقول لكم ان احنا خلصنا المحتوى بتاعنا تمام ان شاء الله يعني. طيب في اي اسئله عندك يا حنفي؟ طب خمس دقايق كتير تمام كده ماشي. طيب لو في اي اسئله على السكايب يا ريت تلحق توصل قبل ما ننهي السيشن تمام. ايه ورانا امتحانات. في حاجه وصلت؟ لا لسه الديلي في اللايف. الديلي قد ايه؟ 30 ثانيه كتير. في اي اسئله في القاعه؟ في حد في القاعه؟ طب طب تمام. طيب لحد هنا بنوصل لنهاية السيشن الأخير في مايكروسوفت إكسل. بكرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معادنا مع أولى محاضرات مايكروسوفت باوربوينت تمام. المايك مع أمل. أمل فين؟ إيه؟ هتجيتوا أمل روشاني ورا وقدام مش عارف المفروض يعملوا منها كوبي ويخلوها في كل حتة عشان ألقاها بسرعة. المايك مع أمل وأشوفكم بكرة إن شاء الله. وزي ما مستر معتز يعني وضح لنا ان ان شاء الله احنا مع امتحان الورد كان مديول او امتحان الورد بس لوحده لانه كان لضمان الجدية الجدية والالتزام للناس اللي معانا على الانترنت علشان نقدر نشوف يعني مين مكمل معانا ومين لأ. ده حاجة. الحاجة التانية ان الامتحانات التانية ليها تكون مجمعة في المديولات التانية ليها تكون مجمعة في امتحان واحد علشان ضيق الوقت يا جماعة. يعني احنا علشان نعمل امتحان ورد عملناه دلوقتي ده تالت يوم النهاردة هنتلقى ناس. بعد كده الناس اللي اشتركت معانا النهاردة استثناء هم بعتوا استمارات ووعدوا بالالتزام وحاجات كتيره جدا. فاحنا يعني هنحاول ان احنا نشوف موضوع الامتحان معاهم. في ناس طبعا النهارده قالت انها هتمتحن ودي حاجه كويسه وحسستنا ان احنا صح الحمد لله. وفي ناس تانية قالت ان هي لسه بتذاكر والكلام ده كله. فهنشوف الدنيا ايه. والمصداقيه والشفافيه كله قدام حضراتكم بيتعلن اهو في المايك. بالظبط. تالت حاجه على فكرة احنا حتى لو عملنا شهادات وجهزناها مركز رؤية ما بيديش شهادات لحد غير لما يكون ممتحن ويكون مستحق الشهادة تمام. ودلوقتي بننهي معاكم المحاضرة 11 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 مع معتز الهادي. ان شاء الله نلتقي بكم غدا في تمام الثانية 10:30 ظهرا والمحاضرة 12 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس الاولى في برنامج ايه مستر؟ باوربوينت. ان شاء الله الاولى في برنامج باوربوينت. نلتقي بكم على خير باذن الله. الى اللقاء.